تفضل في أماكن. تفضل تفضل. تفضل. مساء الخير. عن توتر القرآن. ولكن كمان جمال عمر مهتم بشكل تفصيلي جدا بتجربة نصر حامد أبو زيد، وله كتاب اسمه أنا نصر أبو زيد. الكتاب ده يعتمد على تسجيلات وحوارات مع نصر أبو زيد، ومزج فيه ما بين تجربة نصر أبو زيد الإنسانية وحياته، ما بين مسار تفكيره وتطور تفكيره والمعارك الفكرية اللي عاشها. النهارده هو يقدم لنا عرض لنقد نصر أبو زيد لفكرة الوسطية الدينية. يمكن من أهم الحاجات اللي بتميز تجربة نصر أبو زيد إنه لما تعامل مع التفكير الديني أو الخطاب الديني في طريق سهل، اللي هو نقد التطرف أو يعني مواجهة التطرف أو ما يسمى بالتطرف. ولكن نصر أبو زيد في نقد الخطاب الديني الحقيقة عمل نقد للتيار الرئيسي والأساسي في الفكر الديني اللي هو بيسمي نفسه الوسطي أو المعتدل. نصر أبو زيد هو بيعمل ده ارتكز بشكل أساسي على التأسيس العمل الشافعي ولاحقا العمل أبو الحسن الأشعري، وهو شايف إن الاثنين دول هما أسسوا حاجات معظم المسلمين السنة بيشوفوها من البديهيات أو من أصول الدين أو هي دي طريقة التفكير في الدين، اللي هي المرجعية الكتاب ثم السنة والقياس والاجتهاد، حاجات زي حبيب الصحابة أو عشان الصحابة أو غيره. فنصر أبو زيد هو بشكل أساسي في كتاب شافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية اهتم جدا إنه يبين السياق التاريخي لتشكيل الأفكار دي، باعتبارها هي منتجات فكرية عملها فقهاء وعملها علماء، وبشكل أساسي متاح للمسلمين بعد كده إن هم يعني يدرسوها ويقضوها يعملوا غيرها. ولكن الحقيقة اللي قدمه نصر أبو زيد كان من الجرأة والجذرية، بحيث إنه التيار اللي هو بيسمي نفسه الوسطي أو المعتدل الموجود في الأزهر والموجود في الجامعات المصرية ما استحملش النقد ده الحقيقة. ولذلك تجربة نصر أبو زيد الشخصية كمان هي أكبر نموذج على محاولة تحدي التيار السائد في التفكير الديني اللي هو بيسمي نفسه الوسطي والمعتدل، والمواجهة دي انتهت بنصر أبو زيد ما قدرش يكمل هنا في مصر ولا يكمل في الجامعة، وحصل لبعضكم عارفينه من اتهامه بالكفر وتفريق حكم التفريق بينه وبين زوجته، واضطر إنه يكمل مسيرته البحثية في هولندا. احنا بنحاول نستعيد التفكير ده في وقت الحقيقة الخطاب السائد والمهيمن الدولة بيحاول يضيق مساحات التفكير ومساحات الاجتهاد ومساحات التعبير، ومن أهم أدواته في السياق ده كمان هو عايز يضيق مساحة التفكير والتعبير في المجال الديني بدعوى احتكار الوسطية للمؤسسات بعينها، وهي دي بس من حقها تتكلم، دي بس من حقها تتفاعل مع الناس في المجال الديني. ولذلك احنا مهتمين جدا بالتفكير في النقطه دي، انه من اهم افكار مصر انه ما كانش بس بينقض فكر، هو كان بينقض فكر وكمان بيشير الى السلطه اللي تشكلت الفكر ده، السلطه اللي اتكونت في المجتمع، واللي كمان بعض الحكومات بدات ترعاها وتؤكد عليها وتستخدمها سياسيا. استاذ جمال هيعمل العرض والنقد ناصر ابو زيد للوسطيه، وبعدها هنفتح النقاش مع حضرتك. مساء الخير، وبعتذر مقدما ان احنا بدأنا 15 دقيقة متأخرين عن الميعاد، انا وصلت 3 دقائق متأخر، فبعتذر لكم. الحاجة الثانية، انا بحب اشكر المبادرة وبشكر الجهد اللي حتى لو كان جهد بطيء لكن متواصل قد يكون أنجع من التغيير الثوري الفوري. لأن إشكالية كبيرة في واقعنا إن لما يجي الفيضان في أماكن هنا لما يجي الفيضان زي 25 يناير ومفيش أي مجاري يمشي فيها أو قنوات يمشي فيها ولا توربينات تعدي المية من خلالها فتولد طاقة، يصبح الفيضان مجرد هدم. فإشكاليتنا الأساسية في الواقع بتاعنا إن مفيش قنوات لشيء، وأنا بدعي إن ده مش صدفة، بدعي ان تجربة التحديث خلال القرنين الماضيين جزء اساسي من بنيتها هو عدم تكوين تكوينات اجتماعية، وحتى التكوينات الاجتماعية التقليدية القديمة تم هدمها او تطويعها. والسلطة طول الوقت، والسلطة هنا مش مقصود بها سلطة الحكم بس، الأب في البيت سلطة، الوعظ في الكنيسة سلطة، سواق الميكروباص على ركاب سلطة. فتحول المجتمع المصري لصورة أنا بتخيلها كأنك عندك جبل من الرمال، ما تقدرش تبني بيت من جبل من الرمال، محتاج تحول الرمال إلى قوالب من الطوب، وحدات اجتماعية. فإحنا المجتمع عندنا كأنه بالضبط جسم مفيهوش هيكل عظمي، فيبقى عامل إزاي؟ يبقى عبارة عن كوم من اللحم والشحم ما يقدرش يتحرك. فوجود منظمات زي المبادرة جزء من تكوين هذا الهيكل العظمي للمجتمع عشان يسري من خلاله. إذن عنصر أساسي لأي تغيير قادم هنسعى إليه هو تكوين وحدات اجتماعية نتمنى أنها تكون مستقلة وعندها تمويلها الذاتي وعندها وعندها وعندها علشان تقدر تبني هذا المجتمع. لكن هو ده التحدي، لان لو جه فيضان ولا توجد توربينات يمر من خلالها الماء هنعود لنفس الشيء. وده ممكن يفسر ليه احنا عندنا هبات خلال 200 سنة الماضية والحصاد بتاعها بيبقى ضعيف. فربطا بالكلام بنصر ابو زيد، ونصر هو ابن تجربة يعني انا احترت لما جيت اكتب كتاب انا نصر ابو زيد، هل اكتب كتاب اكاديمي دراسة في خطاب نصر ابو زيد اعلي فيه من نفسي انا وبين قدراتي انا التحليلية والموضوعية، ولا اكتب كتاب عن حياة نصر ابو زيد اللي هو ممكن يكون بيحكي حدوتة عن حياته؟ فاخترت ان اكتب في خيط واصل ما بين الاثنين. ان تخيلت وتصورت بالربع قرن اللي انا قعدت ادرس فيه خطاب نصر ابو زيد واجمع عناصره، وانا فتحت له ملف من 31 مايو 91 وكنت قريت مفهوم النص سنة 90، فسألت نفسي لو نصر ابو زيد كان كتب عن حياته وحياة التفكير عنده كان كتبها ازاي. فكتبت الكتاب بصيغة الانا وكأنه هو اللي بيه. فللأسف معظم الناس اللي قرأوا الكتاب تخيلوا انه مجرد تسجيلات اتعملت مع نصر ابو زيد وانا قعدت صياغتها، وده بيسعدني بيسعدني لان الصياغة نجحت في انها توصل المعنى ده. فنصر ابو زيد هو ابن تجربة المجتمع المصري في الخمسينات والستينات، حينما نشأ شابا دخل الجامعة هو وكان كبير في السن، كان عنده 25 سنة لأنه هو شغل فني لاسلكي. أبوه يعني حس باقتراب الأجل فأصر أنه هو يخش مدرسة الصنايع لأن الجامعة مشوارها طويل، وخلي بالك الجامعة كانت بفلوس أيضا، والأزهر كمان يعني كانت حباله طويلة، يعني كان الناس بتتمنى من أهله أنه يتمنى أنه يروح الأزهر يعني. المهم دخل الجامعة درس بعد كده، ودخل الجامعة هو عنده 25 سنة، ده كان في سنة 68 بعد هزيمة 67. ففي مرحلة الدراسة في الجامعة شهد نصر أبو زيد حالة التحول داخل المجتمع المصري من الإسلام وتأويلاته التي كانت تفسر على أن الإسلام دين العدالة الاجتماعية وإعداد القوة لمواجهة العدو، إلى أن يصبح في السبعينات رؤية أخرى وتأويل آخر للإسلام. فإذا كنا في الخمسينات والستينات بنتكلم على وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، لما جينا في السبعينات وعملنا المبادرة والمعاهدة وإن جنحوا للسلم فاجنح له، في الخمسينات والستينات تكلمنا عن الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ويطلع الشيخ ممداني في الأزهر يكتب عن اشتراكية الإسلام، ومصطفى السباعي في سوريا برغم أنه هو إخوان مسلمين يكتب اشتراكية الإسلام. لما جينا وعملنا الانفتاح بتعبير أحمد باقي الدين السداح مداح، ولقد رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لكي يتخذ بعضهم بعضا سخريا، والدرجات تفسر على أنها الدرجات في الايه في المستوى الاجتماعي والاقتصادي، إذن الفوارق الطبقية هي ايه من الله ومن طبيعة الأمور. فالسؤال هنا كان ليه، يعني السؤال اللي طرح على ذهنه كان ليه هذا التحول في دلالات ومعاني وتأويلات الإسلام من هذا إلى ذاك. فأخذ هو في رسالة الماجستير مفهوم المجاز عند المعتزلة، وهو كان خايف الحقيقة. قسم اللغة العربية اختار له تخصصه، قالوا الباحث الجديد يتخصص في دراسات الإسلامية، وهو كان لأنه كان كبير في السن كان عنده 25 سنة من دخل الجامعة، فعارف قضية محمد أحمد خلف الله وشيخ أمين الخولي في نفس الكلية في نفس القسم، وترفضت رسالة الدكتوراه بتاع محمد أحمد خلف الله ورفض في أماكن قدامي يا جماعة تفضلوا في ثلاث أرسي أو أربع كرسي. فكان هو خايف إن هو يخش في الدراسات الإسلامية، ففي مناقشة القسم واحد قال له وانت هجيب جديد، يعني العلوم دي علوم نضجت حتى احترقت، وأستاذ من الأساتذة قال له يعني بالمعنى ده انت بتدرس الخطاب انت بتدرس الكلام بغض النظر على ايه موضوع الكلام. فالمهم هو خوفه ده خلاه يضع قدم في الدراسات الإسلامية وقدم في الدراسات اللغوية والبلاغية، فاختار مفهوم المجاز عند المعتزلة. يبقى رجل بتدرس بلاغة من خلال مفهوم المجاز، والرجل الأخرى بتدرس علم كلام ولاهوته. فلما درس المعتزلة وجد إن اللي هو شافه في الواقع والتأويلات الدينية واختلافاتها وجدها أيضا فين؟ عند القدماء. كان بيبقى عندهم المبادئ الفكرية بتاعتهم ويبرروا مبادئهم الفكرية باستخدام النصوص. يبقى إذا الاستخدام النفعي مش بس علشان احنا ايه بنعيش في آخر الزمان واحنا يعني فسدت الزمن، ده ممارسة موجودة طول التاريخ. في رسالته للدكتوراه حاول أن ينتقل من مجال علم الكلام والمعتزلة وخصومهم إلى حقل آخر من حقول الدراسات التراثية وهو التصوف، بحيث أن يشوف التجربة الروحية عند المسلمين. فدرس فلسفة التأويل عند محي الدين ابن عربي. هنا انتقل من أنه كان واخد مفهوم جزئي اللي هو المجاز إلى ياخد إيه؟ فلسفة التأويل كاملة عند محي الدين ابن عربي. ومحي الدين ابن عربي خطابه الحقيقة متعب ومحير أيضا. فنصر قعد 3-4 سنين يشتغل على الرسالة مشغول بفلسفة ابن عربي، يعني يحاول يفهم فلسفة ابن عربي وبعد ذلك يحاول يستنبط فلسفة التأويل عنده. فجه للدكتور مكي، كان الدكتور الأهواني اللي هو كان مشرف على الرسالة توفاه الله وأشرف عليها الدكتور مكي. فجه للدكتور مكي في بعد 4 سنين شغله قال له أنا عايز أعيد كتابة الرسالة، لأنه وجد نفسه وهو بيشتغل ركز على فلسفة ابن عربي، بقت هي الإيه المتن بتاع الرسالة، وقضايا التأويل هي أصبحت الهامش. لذلك الباب الأخير في الرسالة اللي هو خاص بالتأويل باب صغير، فهو كان عايز يعيد كتابة الرسالة عشان يجعل فلسفة ابن عربي هي الهامش وفلسفته في التأويل هي المتن. فالدكتور قال له إيه، مش هسيبك تغرق في بحور ابن عربي، اطبع وبعدين بعمل دراسات بعد كده. السؤال اللي ظل يؤرقه حتى كتب، يعني ما هو ناشر رسالة الدكتوراه في بداية الثمانينات، كتب سنة 92 مقالة في الهلال قراءة المسكوت عنه عند ابن عربي، والمقالة دي لم تنشر في أي من كتبه. بيعيد النظر في ايه؟ في نظرته عند ابن عربي. ليه؟ قال ان هو كان واقف قدام منطوق كلام ابن عربي. معليش ان انا اقف قدام بس الكلام اللي بيقوله جمال، انا لازم انا افكر هو بيقوله ازاي وليه. فهنا التركيز على المسكوت عنه في خطاب ابن عربي. السؤال الذي ظل يؤرقه حتى كتب في نهاية التسعينات هكذا تكلم ابن عربي. النزق اللي هو كان في بداية الثمانينات ما استريحش إلا ما إيه؟ معاد كتابته مرة أخرى. وأيضا في رسالة الماجستير، ناصر أبو زيد هو في الماجستير لما كان بيدرس المعتزلة كان منطلق من أنه التأويل هو عملية ذاتية، بمعنى المؤول بيحاول يجذب النص لرؤاه. أدي نقطة. النقطة الثانية، هو كان بيحاول أن يواجه مسألة إن الأفكار عند المسلمين جاءت صدى للترجمات اللي حصلت منين؟ من اليونان. كان متصور أو معتقد إن أفكار الفرق نشأة من صراعات الواقع. لذلك لما تقرأ رسالته للماجستير هتجد إنه في أماكن هنا يا جماعة، هتجد إنه خصص تمهيد 40 صفحة علشان يحط السياق التاريخي لنشأة الجماعات والفرق وكيف أنها أفكارها نشأت نتيجة لصراع مع الواقع. بعد ما انتهى من رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه جه السؤال هنا بقى، أنه وجدنا أن التراثيين استخدموا أيضا النصوص استخدام إيه؟ نفعي، يعني حولوا صراعات الواقع لأنها تبقى صراعات على ساحة النص، لأن رفع المصاحف على أسنة الرماح من معاوية وعمر ابن العاص استطاعت أن تفعل ما لم تستطع السيوف ولا الجيوش أن تحققه، فانتقل الصراعات الواقع لصراعات على الإيه؟ النصوص. بقى كل حد يحاول يؤسس لشرعية له يؤسس لشرعية من خلال استناد إلى نص. من هنا تجد النصوصية، وهنتكلم بعد شوية على الدور اللي قام به الشافعي والدور اللي قام به الأشعري في تأسيس هذه النصوصية. المهم أنه نصر أبو زيد سأل نفسه سؤال: هل يمكن أن يكون هناك مفهوم أو تصور موضوعي للنص خارج التحيزات الأيديولوجية؟ يعني هل ممكن أن يتكون تصور عن القرآن خارج التحيزات والتوظيف الأيديولوجي ده اللي احنا شفناه في الواقع المعاصر وشفناه في عند القدماء؟ من هنا جاءت فكرة كتابه مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، بأن هو خد مفهوم النص بالمعنى الحديث، ودي غلطة وقع فيها الدكتور علي مبروك في نقده للكتاب في سنة 2012، انه تصور ان نصر بيستخدم مفهوم النص بدلاله كلمه النص كما استخدمها الايه القدماء. لا، نصر بيستخدم مفهوم النص بدلالته اللغويه الحديثه. يعني ايه؟ او ايه الفرق ما بين الاثنين؟ القدماء كانوا بيقسموا درجات الوضوح والغموض في القران لخمس درجات، من ضمنها يعني احد المراتب فيها اسم مفهوم النص اللي هو ايه؟ الواضح وضوحا بينا لا يحتاج الى فهمي سوى ان انت تكون عارف باللغه العربيه. يعني اي حد عارف مبادئ اللغه العربيه يقدر ايه يفهم، لو احتمل اكثر من معنى ما يعتبرش ايه نص. يعني مثلا اللي كانوا بيضربوه لهذا الامر انه لو انت عدت من الحج فصيام ايه سبعه ثلاث ايام وسبعة تلك عشرة كاملة. يا كلمة تلك عشرة كمان هي دي النص، لأنه ما ادكش حتى الفرصة ان انت تجمع ثلاثة وسبعة كام، لانك ممكن تغلط. فده كانوا ده لذلك لما يقولوا لا اجتهاد مع النص بيعنوا بيها معنى غير كلمة نص. الآن انا لما اقول لك اديني نص كلام عمرو بتقول لي كل الكلام اللي قاله عمرو سواء يحتمل معنى واحد او معنيين او ثلاثة. فمفهوم النص هو المعنى الحديث. وكان السؤال اللي بيسأله نصر أبو زيد: هل مفهوم النص بالمعنى الحديث له وجود في التراث أو له بذور في التراث؟ فخد الموسوعتين الكبيرتين في علوم القرآن بتاعة السيوطي والزركشي وحاول يدرس. نصر كان مشغول في الكتاب ده بالعلاقة بين الوحي والتاريخ. ايه نوع العلاقة اللي بين الوحي والتاريخ؟ هل في علاقة تفاعل ام مفيش؟ طبعا التصور ان القرآن قديم مكتوب في اللوح المحفوظ ده تصور يلغي خالص اي علاقة ايه بين الوحي والتاريخ. يعني اذا كان القرآن قديم يبقى لما يجي يكلمني عن تبت يدا ابي لهب وتب يبقى ملوش علاقه بابو لهب اللي كان بيعيش سنه 640 مثلا او 620 ميلادي. لذلك كانت قضيه خلق القران والصراع عليها بين الفرق قديما مش صراع جدل بيزنطي، ده صراع على العلاقه ما بين الوحي والانسان، العلاقه ما بين الوحي والتاريخ. فنصر أبو زيد فتح سؤال كان تم إغلاق البحث فيه منذ عشرة قرون، اللي هو إيه؟ سادة الرؤية الأشعرية للقرآن على إنه القرآن هو إيه؟ كلام الله القديم الذي أنزل على النبي محمد، يعني أنزل للحياة الدنيا كاملة ونزل إيه؟ منجم. ده تصور، وده تصور ساد مش لكفاءة فكرية قد ما هو تصور ساد لإيه؟ لعوامل اجتماعية وسياسية في الأساس، لكن أصبح ده هو الإيه؟ الدين وأصبحت هذه هي العقيدة. فنصر أبو زيد كان يعيد فتح السؤال مرة أخرى عن ماهية القرآن وماهية المصحف. أنا عرضت عرض بشكل عام ده. طب إيه علاقة ده بقى بمفهوم الوسطية؟ هو انتقل بعد كده بقى لدراسة الخطاب الديني المعاصر في مجموعة دراسات عملها هو في اليابان. يعني الدراسات اللي هي منشورة في كتاب نقد الخطاب الديني دي أساسا كتبها هو في اليابان. في كتابه نقد الخطاب الديني بدأ يحلل بقى الخطاب الديني المعاصر. فعمل نصر أبو زيد خمس آليات ومنطلقين. خمس آليات بيتبعها الخطاب الديني ومنطلقين. المنطلق إيه الفرق بين الآليات والمنطلقات؟ المنطلقات كلهم مشتركين فيها. الخطاب الديني بكل طوائفه لازم أن يشترك بها. اللي هي الحاكمية وسلطة النصوص. الآليات ممكن تلاقي واحد بيستخدم آلية أو اثنين وواحد بيستخدم ثلاثة ويختلفوا فيها. لكن النقطة الأساسية اللي طلع بيها نصر أبو زيد من الدراسة قال أنه ليس هناك فارق بين المعتدلين والمتطرفين في النوع. إنه فارق في الدرجة. يعني الفارق ما بين الناس اللي بتكلم بقى بالتسامح والحسنة والرأفة والآخر هو فارق في ليه؟ في الدرجة وليس في النوع. إن مش وقته الآن. إن تغيير المنكر لابد أن تتوفر له الشروط والظروف. فيبقى ما فيش فرق ما بين الشيخ الأزهري اللي بيتكلم على الاعتدال وبين اللي عايز يغير المنكر مباشرة باليد من خلال الجماعات. ده فارق في الدرجة. ده بالعكس ممكن يكونوا بتوع الجماعات كانوا أصدق بينهم وبين نفسهم عن مراوغات المشايخ. فطبعا وضعه لهذا للأمر بهذا الشكل جعله أن نصر أبو زيد بينقض الاستبداد السياسي وفي جانب الآخر بينقض الخطاب الديني بمعتدليه ومتطرفيه. فأصبح كده ليس له حبيب. فجاءت قضية نصر أبو زيد وهي الكرة التي تصارع عليها وبها المتصارعون. إنه بعد قرار الجامعة وممكن في المناقشة نبقى نتكلم في التفاصيل دي بأنها وافقت على تقرير عبد الصبور شاهين وكانت في مفاوضات من بعد التقرير ما طلع وقرار اللجنة قبل الجامعة ما تصدر قرارها بقبوله كانت في مفاوضات. إن يعني يعني وطي راسك وتترقى السنة الجاية. وكانت وساطة الدكتور مأمون سلامة رئيس الجامعة والدكتور محمد الجهري وكيل الجامعة. لأن في الوقت ده كان فرق فودة اتقتل ونجيب محفوظ طعن. فبيقولوا يعني ايه معنى ان احنا نرقيك وحد يقتلك. فالصراعات كانت وصلت الى هذا الحد. وبعدين لما كتب بقى لطفي الخولي في الاهرام صفحة كاملة بعد قرار الجامعة جامعة القاهرة وكتاب سيدنا في نفس الجريدة جريدة الأهرام مصطفى محمود بعدها بيومين كتب في دفاع عن عبد الصبور شاهين وتداعت القبائل. مدام ده يساري وبيدافع يبقى ده عدونا ومدام ده وهكذا وتداعت القبائل. واللي بيدافعوا ما قروش واللي بيهاجموا ما قروش. لكن هي حالة الاحتقان اللي كانت موجودة والاستقطاب اللي كانت موجود. فنصر أبو زيد هنا بقى نتكلم على الوسطية في كتابه الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية. والكتاب ده كان مقدمة لمشروع هو خد علوم القرآن ودرس مفهوم النص دراسة في علوم القرآن. كان هيعمل دراسة أيضا مفهوم النص في علوم السنة. وكانت الأبحاث دي هي مقدمة للدراسة مفهوم السنة يعني مفهوم النص في علوم السنة. لكن طبعا بعد القضية وبعد ما حدث لغى الموضوع ده من ذهنه وركز على الدراسات القرآنية. حتى كمان دراساته في الفكر الإسلامي بقتش يعني نقدر نقول من 95 أصبح نصر أبو زيد متخصصا في الدراسات القرآنية وأنجز فيها إنجاز. لو جات الفرصة ممكن هتكلم عنه. ونصر أبو زيد انتقل انتقلتين بعد كتاب مفهوم النص اللي هو كان سنة 90. إيه إشكالية بقى كتاب الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية؟ بالرغم إن الكتاب 120 صفحة بالحجم صغير جدا، لكن نصر أبو زيد مسك المبادئ التي أصلها الإمام الشافعي وأبو الحسن الأشعري وأبو حامد الغزالي، السجع برضو مقصود، هؤلاء الأئمة وضعوا مبادئ فكرية لم تعد فقط هي مبادئ فكرية في مجالات العلوم اللي هم كتبوا فيها، يعني كتابة الشافعي في أصول الفقه أو كتابة أبو الحسن الأشعري في أصول الدين أو كتابة أبو حامد الغزالي في الاثنين، لم تعد محصورة في التخصص، خرجت وأصبحت قواعد للتفكير في الثقافة الإيه؟ العامة، وأصبحت رؤية للعالم سائدة في الثقافة العامة، هي التي كونت ما أسماه أو ما نسميه الآن الوسطية الدينية التي يتبناها الأزهر الشريف. فهو كان بيحلل هذه الايه الوسطية وحمولتها الأيديولوجية. يعني ايه؟ يعني هي هذه الوسطية وتأسيسها هي تركيب فكري يعبر عن انحيازات اجتماعية وسياسية واقتصادية. مش لذلك نصر كان مهتم دايما للعلاقة ما بين الفكر والايه والتاريخ، العلاقة ما بين الوعي والزمن، ده كان جزء مهم من كتابته. كان في صراع ما بين أهل الرأي وأهل الحديث. أهل الرأي يرون أن المرويات دورها إن هو إيه؟ لا تأتي بجديد، هي دورها توضح شيء كان موجود في القرآن أو تفصل شيء كان مجمل أو، لكنها لا تستقل بإيه؟ بتشريع. أنا أسف أنا عندي حساسية مش برد يعني. فالإمام الشافعي حاول أن يبني توسطا ما بين أهل الرأي وأهل الإيه؟ الحديث، فحط مجموعة من المبادئ الفكرية حللها نصر أبو زيد فيه. فدراسة نصر أبو زيد مش دراسة في أصول الفقه، ده دراسة في طريقة التفكير عند مين؟ عند الشافعي. لذلك لما جه الدكتور محمد البلتاجي في الأزهر في دار العلوم ويكتب عن الدراسة، قال أنا هكتب في تخصصي، أنا بتاع أصول فقه هتناول من شغل نصر أبو زيد اللي هو في إيه؟ في تخصص. فتعامل مع الدراسة على أنها دراسة فين؟ في أصول الفقه عند الشافعي. فنصر ابتدى بالسؤال ده، إن الشافعي في بداية الرسالة بيحاول يدافع باستماتة عن عروبة القرآن، فهو سأل السؤال ده، هي عروبة القرآن محتاجة للدفاع عنها؟ يعني ليه الشافعي عنده القلق إن هو يحاول يثبت بإيه؟ عروبة القرآن ده، حتى بنصوص القرآن ذاته بيتكلم عن انه قرآن عربي. ده مش بس كده، ده بيستميت في الدفاع على ان القرآن كله باللغة العربية، مفيش فيه اي ايه حاجة اعجمية، يعني سندس والاستبرق والالفاظ دي كلها دي الفاظ برضو ايه عربية. فالسؤال هو ليه الشافعي بيدافع عن العروبة بتاعة القرآن بالشكل ده؟ وبدأ يحلل خطاب الشافعي تحليل على انه الشافعي حاول يأسس للنصوصية والاعتماد على النص بطريقة انه جعل ان القرآن فيه كل شيء. فصلنا في الكتاب ايه؟ كل شيء. جعل القرآن في كل شيء يا إما بطريقة مباشرة يا إما على طريق الإيه؟ الإجمال. يبقى أنت دلوقتي كده أي ما يجي لك أي مشكلة تدور على الحل فين؟ في القرآن. إذن الشمولية القرآن اللي احنا بنتكلم بقى وبنعيش النتاج بتاعها دلوقتي بذرتها جاية منين؟ مش معناها ان الممارسة ما كانتش موجودة قبل كده، بس في فرق ما بين ان يبقى في ممارسة وبين انت تأسس للممارسة فكريا. يعني يعني العرب هم كلموا عربي، بس سيبويه جه استنبط قواعد النحو بتاع طريقة كلام العرب نحويا. الناس كانت بتفكر قبل أرسطو، بس أرسطو صاغ قواعد التفكير بتاعت ايه الناس كانت بتفكر بمنطق أرسطو قبل أرسطو، بس هو صاغ. الشافعي بقى صاغ مبادئ فكرية ومنظومة فكرية في أصول الفقه. فأول شيء هو شمولية الايه القرآن. يبقى كده توسع القرآن بشكل ان هو يبقى كل شيء موجود له أصل سواء على الإجمال أو أدي حاجة. الحاجة الثانية شمولية اللغة العربية. اللغة العربية دي يعني متسعة لدرجة لا يحيط بها إلا نبي. فإذا كانت متسعة لا يحيط بها إلا نبي، يبقى إحنا ما نقدرش نصل إلى إيه؟ قوانين حاكمة للغة العربية زي بتعمل. من هنا بدأ يوسع أيضا مفهوم السنة. مدام اللغة العربية لا يحيط بها إلا نبي، يبقى لن يستطيع أن يفهم القرآن أيضا إيه؟ أحد إلا نبي. ومن هنا انتقلت بقى يعني مفهوم السنة اتسع معناه ليشمل بقى إيه؟ كل ما قال وأقر وفعل. ده كان ناقص يقول إيه؟ وسكت عن. يبقى وسع من مفهوم السنة. في حين لما تسأل نفسك كده في المروية اللي كانت بتيجي على ان ايه واحد اللي هو كان رايح اليمن والنبي بيقول له يعني بماذا تحكم، فقال له بكتاب الله، فقال له فإن لم تجد قال له بسنة رسول الله. ايه معنى كلمة بسنة رسول الله هنا؟ هل بسنة رسول الله معناها المرويات اللي هي اتجمعت دلوقتي في كتب ده المرويات دي اتجمعت بعدها؟ يعني موطأ الإمام مالك ده مات 193 هجري، البخاري 241 ولا 261 هجري. يبقى ايه مفهوم السنة لما كان بيكلمه هنا؟ يبقى مش مفهوم السنة بالمعنى اللي احنا بنستخدمه الان. الشافعي وسع في مفهوم السنة، ادي حاجة. الحاجة التانية جعلها وحيا واستند الى كلمة الحكمة اللي موجودة في القرآن على ان السنة هي الايه الحكمة. وإذا كانت وحيا يبقى إذن هي تستقل أيضا بالإيه؟ بالتشريع. فتشوف كده إن الشافعي تلميذ الإمام مالك. لما تبص في موطأ الإمام مالك وتعد عدد المرويات اللي موجودة فيه، هذا الجيل اللي قبل إيه؟ الشافعي. وجيل الشافعي أحمد بن حنبل تلميذ الشافعي. عدد المرويات اللي موجودة في الإمام مالك ممكن تبقى 600-700 مروية. أحمد بن حنبل بنتكلم على 40,000. إزاي الانفجار اللي حدث في جمع الإيه المرويات ده؟ ده حدث بإن إيه؟ تأصيل وتأسيس النصوصية جعل أن كل شيء تعمله لابد تجد له إيه؟ نص. من هنا حصل الانفراجة بقى والانفجار في جمع النصوص. ده مزنق. المزنق الثاني أن القرآن بطبيعته معاني مجازية، يحتمل يعني الآية الواحدة تحتمل معنى واثنين وثلاثة، فما تقدرش تاخد منه افعل ولا تفعل بطريقة الايه الحاسمة. القرآن حمل اوجه، فمشى المسلمين 100 سنة على القرآن بس. بس المجتمعات كبرت وتغيرات المجتمع ايه زادت، فمحتاج مصدر اخر. السلطة محتاجة مصدر اخر علشان تعمل قواعد تعضب بها الايه الناس، لان طبيعة السلطة دايما عايزة توحد الناس بمصدرة. يمشوا عليها. التعدد والتنوع ضد السلطة. لذلك العباسيين سعوا انهم ياخدوا كتاب الموطأ لمالك ويجعلوه ايه؟ هو يبقى المنافسه اللي القضاء يمشوا عليه. ومالك قال له يا امير المؤمنين ده يعني كتب في المدينة حسب عادات وتقاليد المدينة، العراق لها عادات. والشافعي ذاته يعني الكلام المشهور اللي احنا بنقوله ان الشافعي لما جه مصر غير ايه في مذهبه. اذا الانفجارة في المرويات هي بحث وسعي عن مصادر اخرى لوضع قواعد لضبط السلوك. المروية طبيعتها كمان انها ايه بتعلقها في الهواء فملهاش سياق، فممكن تحتمل اي معنى. الحاجة التانية المرويات بتعكس الطبيعة الصحراوية البدوية بصورة مباشرة. إذن الاستناد إلى مرويات الحديث، وطبعا الكلام بيتقال على إن عبد العزيز والد عمر بن عبد العزيز هو أول من سعى لجمع الإيه؟ السنة، وبعد كده في عهد عمر بن عبد العزيز. لكن أقدم الكتب اللي وصلنا هو موطأ مالك، ومالك ميت 193. إذن اللي عمله الشافعي بإنه جعل القرآن شامل ووسع مفهوم السنة وجعل السنة وحيا، ده حدث بقى الانفجار الكبير في المرويات اللي انت شفته ده. لدرجة ان احنا دلوقتي يعني المفروض مثلا في الصلاة، بلاش حتة الصلاة عشان الناس ما نزعلش، ناخد حتة تانية. المفروض مثلا انه النبي لما انتقل للمدينة كان بيصلي كل جمعة، وكان بيخطب ليه الجمعة. خطاب الجمعة ده خطاب ايه؟ عام، حضروا المفروض يعني حضروا عدد كبير من الناس. لن تجد في اي كتاب من كتب الاحاديث خطب جمعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وعندنا مرويات بتتكلم بقى على حصل ايه في البيت وحصل ايه بالليل وحصل ايه في، وما عندناش ولا خطبة ايه جمعة. طب ازاي وده خطاب ايه عام، يعني المفروض يبقى هو اللي له الأولوية في الحضور. طب ممكن مثلا عشان الخطبة طويلة الناس مش هتتذكر، ده انت عندك أحاديث ممكن تيجي صفحتين، واحد بينقل عن واحد بينقل عن واحد على مدار 200 سنة صفحتين. إذن جهد الشافعي كان في توسيع النصوصية، فأصل للقرآن بشموليته وجعل السنة وحيا ووسع في دلالتها، وكذلك الإجماع. جعل الإجماع، والإجماع هنا بقى طبعا في دلالات مختلفة لكلمة الإجماع. الإجماع هنا هل هو إجماع بقى الصحابة؟ يعني لو صحابة أجمعوا في وقت من الأوقات بدأ إجماع، وبعد كده بدأ مفهوم الإجماع اللي هو إيه؟ إجماع العلماء في عصر من ال، يعني مثلا لو اقول لك ايه المذاهب الاربعة المشهورة لو اجمعوا يبقى ده اجماع مثلا. فمفهوم الاجماع ايضا تحول ان يعني يكون ايه، مدام اجمعوا يبقى كان في اصل وفي نص، بس احنا من ايه ما وصلناش. ولذلك الامام مالك بيعتمد اجماع اهل المدينة ايه مصدر من مصادر مذهبه. النقطة الأخيرة القياس، اللي هو بقى المفروض بقى فيه اجتهاد وعقل وكده، ربطوا الشافعي ربطه بحيث أن يصل في النهاية هو إيه؟ مجرد قياس فرع على أصل، يتحول في النهاية لأنه مجرد إيه؟ أنا دلوقتي عايزين نأصل إن الست ممكن تطلق نفسها، فنروح ندور على واقعة حصلت في الماضي علشان نعمل ايه؟ ان الامريكان دخلوا السعودية عشان هيحرروا الكويت من الظالم صدام، فيطلع الشيخ خالد محمد خالد ويجيب واقعة حصلت على ان النبي مثلا استعان بواحد وهو في ايه في رحلة الهروب من مكة للايه من المدينة وكان مشرك. يبقى ده يبرر لنا ان احنا ممكن نستعين بالايه بالمشرك. قال يعني محمد كان عنده اختيار انه يلاقي واحد مسلم وهي. فاصبحنا بقى بطريقة القياس دي يبقى لكي تبرر اي شيء حادث الان تدور له على ايه على اصل سابق. واصبح هنا بقى الاصل بقى ايه لدرجة ان الاصل بقى ايه قال الامام ابن تيمية. فما يقول يا عم هو قوله يجعل دين قال الامام فلان. طب ما هو قول زي مثلا قال عمرو ايه يعني ما نقول قال مولانا عمرو وخلاص. بس لازم تدور لها على ايه على اصل سابق. يبقى العقل دايما بيعمل ايه عملية اجترار. اذا لما دخل في مسألة ان مفهوم الوسطية هو مفهوم ايديولوجي اي مفهوم يعكس انحيازات اجتماعية وسياسية. هو طبعا فصل فيه اللي عمله الشافعي واشار اجمالا للي عمله ابو الحسن الاشعري في مجال العقيدة. هقول مثل واحد ما قالوش نصر ابو زيد لان نصر ابو زيد ما استغلش على الاشعري قد كده بس علي مبروك اشتغل على الاشعري. يعني علي مبروك يعتبر اهم انجاز عمله هو نقده للخطاب الاشعري. واختم بدي عشان انا طولت. المرتب في اخر الشهر ده حصيلة ونتاج عمل وجهد وانتاج واستهلاك وسعر السوق وسعر صرف وحاجات كده ولا رزق؟ فالمرتب ده رزق من عند ربنا. الثقافة السيدة ده رزق. فلو انت كنت غني يبقى ربنا موسع ايه رزقك يبقى ربنا راضي عنك لان العلاقة بقت بينك وبين ايه الله مباشرة. مصدر الفاعلية هو الله مش لا بقى لا سعر السوق ولا صرف ولا الكلام ده كله. يعني لو ربنا رايد لك تنجح هتنجح حتى لو ما ذاكرتش. طيب وتلاقيه بقى كده كاتب على البرج كاتب ايه هذا من فضل رب مسلمين ومسيحيين. طب لو كان المرتب ما بيكفيش ابتلاء ادا واحدة انه ممكن يكون ابتلاء واختبار لك. فيبقى فتبقى تعمل ايه تصبر على البلاء او على اختبار او يكون ربنا مش راضي عنك فتسعى ان انت تعمل ايه ترضيه لانك انت عملت حاجة غلط مقصر. فترضيه ازاي بقى بالطاعات والتسبيح والصلوات. طب اذا كان المرتب رزق هل يجوز للدولة انها تاخد منك ضرائب؟ ده هيقسموني في ايه في رزقي. ادي واحد. اتنين هل ده خاص بالمسلمين بس؟ يوم 19 سبتمبر الماضي في نيويورك عمرو اديب عامل لقاء مع نجيب ساويرس فبيقول له يا نجيب وليه انت غني وانا فقير؟ فنجيب ساويرس بتاع العلمانية والليبرالية والرأسمالية رفع صباعه كده اسأله هو اذا الغنى مصدره ايه الله ورضا ربنا عنه. الرؤية دي رؤية جعلت الثالوث اللي هو الله الإنسان العالم جعلت الفاعلية الأساسية لمين؟ لله وليس للإنسان فاعلية وليس للمجتمع أو الكون قوانين بيسر علينا ربنا هو الفاعل على طول الوقت. بكرة كده لما تصحى من النوم لحد ما تنام بالليل احصي كم مرة هتسمع كلمة أنا وصلت الحمد لله. هنتقابل أنت بإذن الله. هو أنا نجحت بفضل الله وكرمه. وحتى الحرام هو بيسرق برضه بتوفيق من إيه؟ من الله. الرؤية الأشعرية للعالم دي حلت الإشكال للحاكم والمحكوم. يبقى اللي أنا فيه ده نتاج إيه؟ علاقتي بربنا. يبقى لو أنا في ضيق أحاول أصلح علاقتي مع ربنا. الحاكم ملوش دخل بي. ربنا هيحاسب يوم القيامة. ويطلع المفتي السابق علي جمعة لما اتحرر سعر الصرف، وإحنا أساتذة في تحرير سعر الصرف وتحرير السوق وكلبشة البنات، لما اتحرر سعر الصرف وهو خريج تجارة يعني درس اقتصاد وكان شغال محاسب في جامعة ابن سعود في السبعينات، يقول لك الغلاء ده ابتلاء من ربنا. هو طبعا بيقول هو ابتلاء من ربنا، هو قاعد فين؟ في الفيلا جنب الجامع. المهم، إذن تلخيصا للكلام، الوسطية هي بنية فكرية اجتماعية تشكلت عبر الزمن، وهو خطاب يعاد إنتاجه طول الوقت بما فيها امبارح. ازاي؟ مكرم محمد أحمد طالع بيتكلم على المجموعة اللي هتفتي، لجنة الخمسين أو مجموعة الخمسين، أو فيقول لك إيه؟ يقول لك إحنا عايزين نحط متخصصين في الإفتاء. يعني الفكرة هو إيه؟ وضع ناس متخصصة في الإيه؟ في الإفتاء. مش كل حد يبقى متخصص في الإفتاء، ممكن واحد يبقى بتاع تاريخ إسلامي مثلا يعني يفتيش. ماشي يا عم إحنا معاك. فإحنا هنبعد الناس اللي هي إيه؟ الوحشين اللي هم بيقولوا كلام كتير ده، وهيبقى الناس متخصصين إحنا الأبروف. بس هيئة كبار العلماء كلها تفتي، من حقها تفتي. طب ما هيئة كبار العلماء ال 24 دولت فيهم واحد مثلا بتاع بلاغة، دكتور محمد أبو موسى. مش معنى محمد أبو موسى من حقه يفتي يعني، وسعد هلالي مش من حقه يفتي، بالرغم ان سعد فقه مقارن. يعني اذا كان حد من حقه يفتي يبقى بتاع الفقه المقارن. اذا انت بتحط مبدأ وتحط قاعدة وفي نفس اللحظة تعمل ايه؟ تكسرها. كذلك بالضبط كل تقنيننا وهذا الأمر، تعمل قانون وقبل ما يجف الحبر استثناء أول واستثناء ثاني واستثناء ثالث حتى يصبح القانون لا إيه؟ لا قانون. ولا يطبق القانون إلا على مين؟ المهمشين والضعفاء واللي منهمش حيلة، والكل مستثنى. بعد كده أنا أكتفي بهذا القدر على أن أستفيد في التفكير في أسئلتكم، وشكرا جزيلا. فضل. شكرا أستاذ جمال. أستاذ جمال يعني الموضوع طويل، وهو بفضل أنه يتكلم على نقاط معينة وبعدين أثناء النقاش ممكن يستفيد في بعض التفاصيل. يعني كان عندي تعليق سريع أنه نصر أبو زيد كمان في نقده لفكرة الوسطية، هو كان عنده وعي انه الوسطية بتحاول تمثل السلطة بشكل من اشكال التحكم، بيعمل كذا حاجة، بيحاول يعيد انتاج شكل من اشكال الماضي او صورة معينة في الزمن، بيحاول يعيد انتاجها بما ان هي دي زمن النصر او الزمن اللي عايشه النصر، التركيز على النصر، بيحاول بشكل ما لو الناس امتثلت للنص ده وللفقه اللي طالع منه فكأنها بتحاول تعيد الصورة دي، فكأن السلطة دي بتحاول تحجم الاختلافات والتنوعات اللي ممكن تطلع على كده والأفكار الجديدة. وكمان التعاقل الوسطية اللي اقترن بأنه بيحاول ينشئ منهج علمي متخصص، هو كمان بيحاول يقلل فاعلية الناس في التعامل مع دينها بشكل من أشكال الأريحية، لأنه بيحاول يكون يعني الفقهاء بيحاول يقولوا لا إحنا اللي عارفين وبنحاول نعمل منهج مركب، إحنا اللي عارفين المرويات وإحنا اللي عارفين القرآن وهكذا، وكمان إجمعنا كفقهاء هو اللي هيحدد كمان الشرع في لحظات معينة. ففي محاولة للتحكم في حركة الناس خلال الزمن، محاولة للتحكم في سلوك الناس اللي هم أبعد عن طبقة الفقهاء والعلماء. ولذلك يعني الوسطية هنا ممكن أي اتجاه فكري يقول أنا معتدل وأنا وسطي وأنا مش متطرف وأنا متوازن في رؤيتي للحياة، لكن إيه الإشكالية الرئيسية يعني في اللي بيقوله مصر بعض من اللي عنده مشكلة مع فكرة الدعاء الوسطية؟ إن الوسطية هنا مش بتقدم نفسها كتنوعات الفكر، لكنها بتدخل لمجال السلطة وبتحاول تأيد التنوعات الأخرى باعتبارها يا إما متطرفة يا إما متساهلة أو منحرفة. لأن الأستاذ جمال في الآخر إنه فعلا الدعاءات الوسطية في لحظات السياسات الاستبدادية بيتم الاتكاء عليها جامد. إحنا هنقيد المجال الديني علشان الوسطيين بس يتكلموا، إحنا هنحدد الناس اللي هتفتي باعتبار إن كل المسلمين هو اللي عندهم اتجاه واحد وهو الاتجاه اللي بيمثله الأزهر لأنه وسط. فمتهيألي يعني في وقت مصر كانت السلطة اللي يدعيها الاتجاه الوسطي مش بتقصد اللحظة اللي احنا فيها أو مش بتشدد اللحظة اللي احنا فيها. طبعا هي طالت في الآخر مصر وقصته وخرجته بره مصر، لكن احنا شايفين دلوقتي الاتكاء الشديد على فكرة الوسطية كسلطة على كل التنوعات التانية ظهر قدامنا في موضوع تأكيد الفتوى، موضوع تحكم خطبة الجمعة، موضوع إقصاء كل الاتجاهات الدينية التانية مش بس متطرفة كمان الاتجاهات اللي بتحاول تفكر بشكل مختلف لتبنوا أفكار عقلانية أو غيره. لما نفتح النقاش اللي عنده أي تعليق أو استفسار، طبعا الموضوع جدلي وفي كلام كتير، فنرجو إن التعليقات والمداخلات تكون مكثفة في دقيقتين أو ثلاثة. ندي فرصة لأستاذ جمال إنه يعلق. افتحوا بقى. مساء الخير، أنا اسمي سيد يحيى طارق. كنت عايز أستفسر عن حضرتك عن سؤالين. اتفضل. السؤال الأول هو استفسار، يعني حضرتك ذكرت قصة المصحف ورفع المصحف. احنا صورتنا عن المصحف زمان صورة قصيرة، يعني المصحف دلوقتي غير المصحف زمان. المصحف زمان كان بيزن 80 كيلو جرام، يعني مستحيل إنك ترفع المصحف على سنة. دي قصة يعني إيه انزيادات الرواة. ماشي. سؤالي الثاني، يعني حضرتك لو شفت الساحة الموجودة دلوقتي مع صور السوشيال ميديا، كل واحد قرأ كتابين بفكر نفسه فيلسوف او فقيه، ولو حد كلمه يديله بلوك هو اللي رافع بره مش عارف ايه، انا الوحيد اللي فاهم الدين صح وانت مش فاهم الدين حاجه. ازاي نحط قواعد نقدر من خلالها يعني بعيد قراءه التراث؟ شكرا. مساء الخير. اسمي علاء فاروق، صحفي واعلام. في تعليق صغير جدا وبعدين سؤال لحضرتك. التعليق ان انت حضرتك ذكرت ان مفيش في الكتب المرويات او الحديث حد ذكر خطبه النبي، خطبه الجمعه يعني، لكن في احاديث كتير جدا ذكرت حاجات في الخطب زي موقف الرسول مع في كتاب كامل. في كتاب كامل واحد عمله خطب الرسول، بس مفيش فيه خطب. اقراه. لكن ماشي، يعني خدوا مواقف اظن من الخطب، فما اعرفش هل ده جزء ولا لا. السؤال بقى يعني ماذا بعد كل هذا الهدم والنقد والتشكيك في كل هذه المنتجات، سواء الفقهيه او التفسيريه او التاريخيه؟ يعني حضراتكم بتنتقدوا بشكل يعني يخلينا نتشكك في واحد زي الشافعي او البخاري او غيره. يعني السؤال الكبير، ما البديل؟ وهل هناك يعني نقدر نقول دراسات نقديه يعتمد عليها او اشياء تكون بديله لهذه الاشياء؟ كنا احنا تعلمنا او خرجنا ان دول كان ائمه او لهم يعني المجهودات والاجتهادات بتاعتهم لا يمكن نقدها والقائها يعني في الهباء هكذا، يعني هي منتجات تحترم. ولكن هل هناك يعني بدائل لقراءه هذه الكتب مره اخرى او تنقيحها او يعني حتى يعني لا يتم نثرها في الهواء مره واحده؟ طبعا. شكرا. طيب انا ممكن اعلق على ده على حد. انا اسمي عبد منصور، مكتب من اوكيتو. انا بس عندي سؤال. اتفضل. سؤال صعب شويه. لا مفيش اسئله صعبه في الواقع، يعني الوسطيه مش عايز نقارنها بالاسلام، عايزين نقارنها بالوسطيه الاسلاميه، قارنها بالمبادئ الانسانيه. هل لو قارنها بالمبادئ الانسانيه مختلفه جدا؟ يعني حكايه تغيير منكر بيد دي وسطيه، حد مرتبط لقتل دي من الوسطيه الاسلاميه. هل لو قارنا الوسطيه الاسلاميه بالمبادئ الانسانيه تطلع متطرفه جدا ولا ده تخيل في الوسطيه؟ شكرا. الثلاثة دي هو انت قلت انتو تعبير انتو بتعمله خرج الظاهره اللي قدامك من ايه؟ من سياقها وتعاملت مع تصورات موجوده عندك انت. يعني انت ما قريتليش اي حاجه واول مره تسمعني، ممكن اول مره تشوفني. لحظه، فمهم جدا ان احنا نخرج من قالب النماذج الجاهزه، لان ده اشكال كبير جدا في التفكير عندنا. النماذج الايه؟ الجاهزه. زي ما انا ذكرت المثل، حتى لما جينا دلوقتي لما يجي ندور على اي تبرير لحاجه حديثه حصلت دلوقتي ندور لها على اصل فين؟ يعني ايه اصل؟ ما انا بدور على نموذج جاهز اقيس عليه. يبقى معناها ان مفيش جديد هيجي ما جاش قبل كده. يعني معناها كل حاجه حصلت فين؟ في الماضي، يا اما بصوره مباشره او بصوره غير مباشره قبل التاويل. بس ده عايز كلام تفصيل كتير جدا، انا مش قادر اعمله دلوقتي على ليه ده بيحصل وازاي. حاولت في الكتاب الاخير مقدمه عن توتر القران ان انا المس الجوانب دي. طيب انتوا هتهدموا وبتشككوا، فايه البديل؟ هو الفكره اللي انك بتدور على يقين، بتدور على شيء ثابت. بس بص حواليك هتلاقي ان العالم بيتغير بسرعه كبيره جدا، وده الاشكال الاساسي. سرعه التغير في العالم حوالينا من اول الثوره الصناعيه حتى الآن هو اللي عامل لنا الإرباك ده، فما بالك بقى في 30 سنة الماضية مع الإنترنت. فسرعة التغير دي بتخلي كل المفاهيم والتصورات القديمة في إيه؟ في أزمة. أنا بالنسبة لي الشافعي ده رجل عظيم، والأشعري رجل عظيم، وكل الجهود يعني منظومات الفقه دي يا جماعة دي منظومات جبار في إنتاج. بس مش معنى كده إن إحنا تانينا إيه؟ أسرى ليها. هو لو الشافعي كان شاف ان مالك هو جاب كل حاجة كان يعمل هو ليه مذهب؟ ابو الحسن الاشعري ده ظل 40 سنة معتزل، وكان زوج امه امام المعتزلة في وقته. اذا ده مش تقليل من حد، حتى الاسماء لما هتكلم عن المعاصرين نقدي للرفاع الطهطاوي او نقدي لعلي مبروك او ناصر ابو زيد، ما هو لان الجديد يولد من رحم القديم، لا جديد ياتي من عدم. بس ايه؟ لابد ان اقرا واهضم وبحب لكي اتجاوز، مش اعاده انتاج واقتراب. هل في ممكن تبقى قواعد اعاده قراءه التراث؟ يعمل قواعدك انت، لان لما نقول قواعد عامه معناها هنعمل ايه؟ هنخلق اجماع تاني غير اجماع كان موجود قبل كده. هو ليه احنا؟ لان فكره الاشعريه قايمه على ايه؟ احنا لابد ان نواجه التفكك والتفتت، فيبقى ايه؟ التعدد والتنوع رمز من مظاهر الايه؟ لازم نبقى كلمه ايه؟ واحده. شو بيطلع بيقول ايه؟ طول ما المصريين صف واحد ورايح عدي دي كل ما هي الفكرة ان التعدد بنعتبره ايه؟ خطر. استاذ جمال، لو سيبنا الحكاية كده كل واحد يقول التفسير بتاعه، منظومة الاسلام نفسها هتتفك. لحظة، انت هتروح تقف قدام ربنا لوحدك ولا مع مجموعة؟ هتجيب الشافعي معاك؟ هجيب احمد الطيب معاك؟ ولا كل منكم اتيه يوم القيامه ايه؟ هو قال في العبادات، فاهمك تفسيرك. الاشكال في ايه بقى؟ الاشكال لما انت تقول في مركز معنى وبؤر الدلاله. ايه هي بقى مركز المعنى هنا وبؤر الدلاله؟ تحديدها منتج اجتماعي اقتصادي سياسي. هو الناس اللي بتعمل ان 50 هم اللي يفتوا، بس هم بيعملوا ايه؟ هم عايزين يحموا الناس من انحراف وتطرف الفتوى، هم عايزين يأيدوهم لا سمح الله، ولا يكبلوهم، ولا يخلوهم يخضعوا للسلطة، ولا يبرروا لحاكم لا سمح الله. دهم عايزين ايه؟ يحموهم من الضلال والانحراف. وطيار الوسطية مش بس طيار الوسطية الدينية، طيار الوسطية هو طيار عام في الثقافة المعاصرة. الدكتور زكي نجيب محمود اتكلم عن الشرق الفنان، امام الوضعية المنطقية. دكتور عبد الحميد يونس اتكلم عن الوسطية في الأدب. الإخوان المسلمين قالوا ايه؟ لا شرقية ولا غربية، هي إسلامية، على أساس ان الإسلامية ايه؟ الوسطية. إذن لما بتجعل في مركز واحد يتم الصراع على ايه هو بقى المركز. فنيجي دلوقتي مسائل حقوق المرأة، العلاقة بين الأباط والمسلمين، فيطلع الشيخ الأزهري ولا تجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى، يبقى ده الإيه؟ المركز أهو، الإجماع أهو. الأخ التاني يعمل إيه بقى؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتها، ويجعلها هو الإيه؟ هي المركز. وده موجود وده موجود، أيهما؟ ويتم الصراع على هنا بقى الصراعات الاجتماعية السياسية، نحولها لصراعات على مستوى الايه؟ النصوص. فيبقى فقرك ده من عند ربنا، ملوش عوامل ايه؟ اجتماعية ولا سياسية. ده نجيب ساويرس قالك من الله يا راجل، اسأله بس. ايه اللحظة بقى الظريفة؟ لو رجعتوا للفيديو وسياق الكلام، عمرو أديب فكره بيتكلم عن السيسي لما قال له اسأله. ليه بقى؟ لأن في المنظومة الثقافية بتاعتنا الحاكم هو النموذج والمثال، مش بقى الايه؟ على مثال الله الذي يقاس عليه الله. وفي الغزالي نص عبارة كان دايما علي مبروك يكررها في كل ايه؟ يعني عايزين نفهم سلطة ربنا نفهمها من خلال ايه؟ الحاكم. في موقف ظريف بعد خلع مبارك، ما طبعا ايه في مجلس الوزراء في الاجتماع كان بتحط صورة ايه؟ مبارك. فالدرويش شلت صورة مبارك، هنحط صورة مين؟ حطوا الله جل جلاله. سينا بتفرق مين بيفهم الآيات؟ تفسير، أنساق فكرية، أنساق فكرية. بمعنى ايه؟ ان التعدد، ما انت مدام قلت ان يبقى فيه رأي واحد هيسعى الجميع ان يكون رأيهم هو الايه؟ هو الرأي الواحد الصحيح. ده بدليل ان منطق الاجماع ومبدأ الاجماع اللي مشي عليه المذاهب الفقهية السنية، وخلي بالكم المذاهب الفقهية السنية يعني اللي وصلنا اربعة او خمسة، ده كان فيه 80 مذهب، واستمرار مذهب مش لكفاءة فكرية يعني، عشان لا احد يصرف عليه او يعمل له مدرسة. وطبعا السلطة هتصرف على مين؟ يعني الـ الـ الـ الـ المدرسة النظامية ونظام الملك في صرفه على الجويني وعلى الغزالي. ومهم مفهوم الاجماع عند المسلمين السنة لم تقبل به اي فرقة من الفرق التي خرجت عن السلطة المركزية. الشيعة بيرفضوا فكرة الايه؟ الاجماع. خوارج بيرفضوا فكرة الاجماع. الاجماع ما لهوش اجماع، الاجماع ما فيهوش اجماع اصلا. ده هي مقولة حتى اهل السنة والجماعة، دي نشأة من موقف سياسي. كل الفرق دي يا جماعة، الفرق العقيدية في العقيدة يعني، هي بنت مواقف من الواقع السياسي. يعني انت لما تقول الخوارج، ما هي بتشير لواقعة تاريخية في حدث تاريخي نشأت عنه. لما تقول الشيعة، لما تقول المعتزلة، ده مش بس كده، أصبحت المذاهب تنسب لأفراد. إحنا بقول للأشعرية نسبة لواحد اسمه أبو الحسن الأشعري، عارفين ما كان عايش إمتى وميت إمتى، أو الماتريدية لأبو منصور الماتريدي، أو العقيدة الطحاوية للطحاوي. يعني العقيدة كانت بتنسب لإيه؟ للأفراد. أهو دلوقتي محمد عمار لو هرش كده بقى الهرش ده إسلامي، يعني لا ينسب له، ينسب لإيه؟ للإسلام. موقف الإسلام من كذا، رؤية هو ده موقف الإسلام ولا فهمه هو وتصوره هو؟ فالسؤال هنا، طيب ما هو كده مش هيبقى فيه إيه معنى واحد ولا جوهر له؟ لأنك أنت بتفكر بالمنطق الأرسطي القديم. المنطق الأرسطي اللي قايم على إن الحقيقة لها إيه؟ جوهر ثابت ولها أعراض متغيرة، وأنا من الأعراض أحاول أوصل للجوهر. المنطق ده مع العصر الحديث حصل له إيه؟ هجرناه، وأصبح الحقيقة على حسب مين اللي بيشوف وإمتى وفين وأداة الإيه؟ الرؤية بتاعته. يعني أنت دلوقتي سيد لو بصيت في كف إيدك هتشوف حقيقة ولا مش هتشوف حقيقة؟ نفس الكف ده حطه تحت ميكروسكوب بعدسات، هتشوف حقيقة ولا مش هتشوف حقيقة تانية؟ هل معنى اللي كده اللي انت شفته قبل كده كان مش حقيقة وده حقيقة؟ طب حطها تحت أشعة إكس، طب حطها تحت ميكروسكوب إلكتروني. إذن الحقيقة في حالة تشكل دائم. الحقيقة هنا مش نسبية، الحقيقة هنا إيه؟ كائن حي على حسب انت بتشوف بعينك المجرد. طب عينك المجرد دي اصلا لها حدود في الايه؟ في الرؤيه. وده اللي بيخلي فيلم السينما بيبقى بيشتغل، يعني بيعرض قدام عينك عدد معين من اللقطات فبسرعه معينه تشوفها متحركه. اذا القارئ او المتلقي او المفسر يشكل في المعنى ايه ايضا. فهل انا اظل بقى سجين فهم ابن كثير ولا ابن عباس الذي فسر البرق والرعد فقال، وده موجود في البخاري في ابن كثير مروية، بيفسر البرق والرعد بيه ملك يجري وراء ملك يضربه بمقلاع من فضة. انا مش بسخر منه، ما هو فهمه تبقى لإيه؟ لإمكانيات الوعي والفهم والتفسير في عصره. الإشكال في أن أنت تحاول تسجن نفسك في في الفهم ده. فإحنا بنتكلم عن الأيديولوجية الوسطية ده إيه؟ بنتكلم على تكوين بشري إنساني تكون لكي نكون تكوننا إحنا. مشكلتنا إن إحنا إيه؟ بنحاول نجيب بدل عملها آخرون ونحاول إحنا نلبسها. بس كده مفيش مرجع. أنت تبقى المرجع. ولا كل انسان يعني يستطيع فهم نص القران ونص السنه. طيب انا عندي بس تعليق هنا سريع، انه الناس اللي قلقانه على ان في حاجات هتتقبل ان احنا هنفرق وهنتشظف، يعني احنا قاعدين بنتكلم 50 واحد في قاعه، الافكار دي يعني بتدرس في كل فروع الازهر وفي معظم الجامعات الاسلاميه وفي كتب الدين وفي معظم كتب التراث. فيعني احنا يعني قصدي ان احنا خلينا هنا نتناقش بحريه اكتر، والموضوع ان احنا خايفين على الاسلام اللي يتهدم والمسلمين يتفرقوا. يعني المسلمين متفرقين من اول ما مات النبي وهم متفرقين، وما الاجماع عمره ما حصل والناس اتفرقت واتحاربت واتقتلت. ف يعني قصدي جزء من كلامنا هنا هو اصلا محاوله البحث عن ان احنا كلنا نفكر زي بعض، ان احنا لازم نلاقي مرجع ثابت واصل ثابت. ده جزء من كلام الجوسوس كمان واللي بيقوله نصر وزيد، انه التفكير ده دايما ليه علاقه بشكل من اشكال السلطه. يعني في سلطه سياسيه عايزه تعيد التفكير عشان تسيطر على الناس، في مجموعه من الفقهاء عايزين يمثلوا سلطه معينه ان التفكير لازم يكون بطريقه فلانيه لان ده مرتبط بواجهتهم وعلاقتهم بالناس، زي ما اي حد يحب الناس تبقى تسمع كلامه. لكن في النهايه متهيألي اللي احنا بنعمله هنا عاده في المنتدى ان احنا بنحاول نجيب الافكار المختلفه اللي هي بره مجموعه، يعني اساتذه الازهر اللي بيتبنوا افكار المعتزله او بيتبنوا افكار اخرى، نصر ابو زيد اللي عمل ده في جامعه القاهره، الناس دي بتوقف عن الشغل وتضطرب. فمحدش يخاف ان في حاجه هتتهدم، يعني الدوله والازهر ماسكين جدا في البناء اللي انتوا خايفين عليه، فما فيش حد يخاف من حاجه. يعني احنا غالبا احنا نخاف المكان ده يتقفل او ان هم او انت خايف او انا خايف برضه بالظبط. فالناس اللي خايفه على الاسلام وعلى الوسطيه وعلى الحاجات دي ما انا بطمنها يعني. ولكن بالنسبه لموضوع البدائل والكلام، البدائل هو انه يعني اصلا في التاريخ الاسلامي يعني الشافعي ده مدرسه، المدرسه دي سيطرت وبقت هي الاكثر تاثيرا لاسباب وعوامل، بعضها ثقافي بعضها مادي، لكن في مدارس اخرى ومذاهب اسلاميه كتيره بعضها اندثر وبعضها ليه اتباع قليلين. فالبدائل طول الوقت متاحه. الازهر هو كمان مش علاقات برجل واحد، هو الازهر قيادته بتحاول تقول احنا علاقات برجل واحد، لكن في التفاصيل هتلاقي جوه الازهر الاخوان والسلفيين والعقلانيين والملحدين والاساتذه اللي بيقولوا افكار مختلفه بتفسر مقنوعين كمان بالظبط. فيعني البدائل موجوده، ولكن اللي عايز يفكر في بدائل هو ده عكس بالظبط ما بتقول. طب انتوا بتهدموا وبتاثروا على الاسلام وفين المرجع؟ عايز بدائل، ما لازم تفتح الباب ده، تسيب الناس دي الباحثين دول يشتغلوا، تسيب الناس تتكلم، تسيب الناس تنشر، والمسلمين يتبعوا اللي هم عايزينه. يعني هو ده البديل، تسيب الناس تفكر والناس تنشر وبعدين تشوف البدائل دي على حقيقتها. يعني نصر وزير ما كملش مشروعه، طرد بره مصر، قعد بره، وكان في تهديد شخصي واتهام الكفر وكذا وكذا، ففي ابحاث وقفت وفي حياته تعطلت تماما واتنقلت بره مصر. فاللي بيفكر في البديل متهيألي ان هو محتاج يدافع عن حريه الدين وحريه التعبير وحريه البحث العلمي، مش من اول نقاش او طرح الفكره يبقى في فكره الخوف من الهدم والتفرق والتشرد. ناخد اصل انت بتاخد رفع المصاحف على ان هجيب مصحف كامل، وممكن لو ورقه، لان الصحف هي يعني مساله تحكيم كتاب الله، مش حاجه رمزيه. ما انت عارف المصحف 80 كيلو، وحد هيدفع مصحف 80 كيلو؟ هو الدين ليه مصدر المفروض الناس تتعامل معاه من ساعة ما نزل المصدر ده لغاية دلوقتي، اللي هو القرآن، واللي هيتعامل مع السنة هيتعامل معاها بطريقة هو عايز يتعامل عليها. بس القصد المصدر ده موجود، محدش بيقول انه هيعمل فيه حاجة، لكن الأفكار أو العلماء أو وات ايفر بقى اللي يتعاملوا مع المصدر ده بيختلف طريقة تعاملهم من عصر لعصر من زمان لزمان. فاحنا خايفين من ايه بقى؟ ما هو السورس اللي الناس بتتعامل معاه موجود، كل الناس عايزه تعمله ان احنا ناخد فرصه نتعامل معاه، مش واجب عليا ان اتعامل مع الطريقه اللي اتعامل بيها فلان من كام سنه مع النص ده. شكرا. في احمد طبعا. انا مش سامعك يا احمد. احنا بنتكلم على الشافعي والامثال ايا كان، برضه احنا عملنا زي اللي بيقول الحريات، دخلنا في تفاصيل العصر السياسي كذا كذا، ما دخلناش في التفاصيل اللي احنا بننقلها في الاحوال بتاعته هو، وهو نفسه اللي احنا عارفينه عنه ان هو لما جه مصر غير فيه فكره. حكايه التغيير نفسها في الكلام بتاعه مش مشكله، مش هو القضيه. القضيه بقى بالنسبه لي ان احنا كمسلمين في العصر الاسلامي في خطين، خط الدين وخط العلوم. احنا نجحنا جدا في خط العلوم لما عملنا ايه؟ نقلنا وجربنا وامتحنا الاشياء والنظريات وانتجنا منها. المطلوب دلوقتي نفس الكلام، ما دام احنا بعيد عن قطع الدلاله والثبوت، ما دام السياج لازم يكون متاكدين من قطعيه الدلاله والثبوت، ما دام ده موجود وده قليل غيره كله في نطاق كل، ما ينفعش كل واحد فردي، يعني كل واحد ليه قدراته. والدين نايم على الجماعه، الجماعه ليها قوه مؤثره، وعايزين نعمل حاجه في المجتمع. طيب عايزين نعمل حاجه هيئات او حد من المجتمعين للناس، في معايير في حاجات معينه، ده في الاجتماع، ده في العلوم، ده في كذا، ده في كذا، ونطبق الحاجه اللي الموقف او الراي الفقهي نطبقه. هل ده ثبت النتيجه اللي المفروض الاسلام عايزها اللي هي كليات الدين؟ هل ده ثبت يعني عمل اثر ونتيجه ولا لا؟ طب يبقى احنا فاهمينه غلط، اما نغيره يبقى في توازن. احنا بنجرب بنشوف الكلام ده في اثر ليه، هو الاثر المنتج اللي عايزه الاسلام ولا هو دي الحل. لو كان بس عايزه اقول لك ان الناس الاسلاميه اللي حضرتك انا مش مستنير. لا والله لا والله بعض يعني. نتكلم فئة معينة ودرجة من الثقافة معينة. فبحس ان الغالبية العظمى لما تحتك بس كده مفاجئ انها في وادي تاني خالص. ما حدش وصل له. بس ما حدش وصل له. ايه الحل ده؟ انا نفسي مش عارفة حل ده الموضوع ده. يعني نتكلم على ختان البنات، نتكلم على خطورة الختان الديني. ولما احتك بس اي حد من الناس ايش وقت الناس الجامعة. الناس العادية خالص. الاقي عالم تاني ان احنا بنتكلم او امثال حضرتك بيتكلموا في فؤادي بينفخوا في فؤادي والغالبيه الساحقه فؤادي تاني تماما. يعني انا نفسي عايزه اعرف ايه طريقه الوصول ليه. جميل. يا احمد اهو كمان. مساء الخير باسم احمد طريق. بس يعني عنده مداخله بسيطه جدا بتعليق وهو يعني في نقطة الحوار المتصل والمنقطع مع جمال يعني عبر فترة طويلة هي البنية الأساسية للتفكير. يعني أنا ملاحظ إن يتم طرح طول الوقت فكرة إنهاش حتى الموضوع ولكن تجديد البديل. تجديد البديل يعني إنه هو يعني انتقلت كمان الأزمة إنها انتقلت من العامة عوام الناس للإنتليجنسيا الناس اللي هي يعني عندها قدر من الفكر وبتحضر حاجات نخبوية. ولكن تجديد البديل طب ما لقيتنا الصغير نفس الفكرة بالظبط ما تحطش يا حبيبي سبعة في فيشة كهرباء فقال لا اديني البديل لازم احطها في حاجة. دي أزمة كبيرة جدا والأزمة دي تطورت من العوام للنخب. فنرجع تاني للمجموعة اللي فاتت البنية الأساسية للتفكير اللي هو كان جمال بيطرحها في فكرة التفكير في الوسطية وإزاي إن إحنا نناقش تفكير الشافعي نفسه وطريقة تفكيره ونقصد طريقة التفكير نفسها. هي دي الأزمة الحقيقية ده التعليق اللي كنت عايز أقوله موضوع البديل اللي بيوجعني أوي. حتى قلت انه اي تفكير احنا في العمل بالنسبالنا نرجع فيه الى نص اصل ثابت. اصل ثابت ازاي بقى يعني النقل في الواقع الحاسس اللي احنا فيه مش بالكلام الحلو اللي احنا بنقوله ده يعني استراتيجيه معينه ازاي ننقل النقل دي بطريقه منهجيه ازاي نعممها المجتمع بطريقه يعني علميه لحد احسن تصورها. الحاجه الثانيه في استاذ جمعه اقتراح فكره ان احنا متفقين على موضوع النص القطعي قطعيه الثبوت وقطعيه الدلاله وكده. احيانا النقطه دي كمان فيها خلاف يعني في بعض المفكرين كتير قوي طرحوا مثلا المفروض جديد بالشريعه وحاجات زي كده ودي تعتبر منطقه بعيده خالص احنا ما بنتكلمش فيها لسه بالظبط. ازاي ننقل النقله دي كمان عشان نعرف هي صح حتى ذاتها ولا غلط وفي نفس الوقت ازاي لو هي صح نكملها. هو بس انا كنت حابب يعني اخذ الانتباه لنقطه معينه هي انا شايف انها مهمه جدا انه اغلب الناس اللي اتكلمت هنا كانت بتتكلم على الدافع بتحاول تدافع او تعمل كومنت على الناس اللي دايما خايفه على فكره ان هو لماذا البديل. انا كنت حابب فكره لماذا؟ لماذا اين البديل؟ اين البديل؟ انا كنت بس حاول عاوز اخذ الانتباه في نفس الوقت اعيد الكلام تاني لنفس الكتاب بتاعها او المشروع بتاع الدكتور ناصر محمد توفيق نفس السؤال اللي بيتسال بتاع اين البديل هو بالظبط او من وجهه نظري يعني هو نفس فكره الاسئله بتاعه انه في لق نموذج في التاريخ كل المفكرين كانوا بيروحوا ناحيه. فانا عاوز اقول بس ان السؤال دوت ما هوش موجود اللحظه بل بالعكس انا حسيت انه تقريبا الناس اللي بتسال عن انه لازم يكون في فكر بديل انها يعني بتديني ايحاء وكاننا سالونا ميانا ان نفس فكره الشخص اللي بيفكر انه في نقطه نموذج في التاريخ واني انا لازم اوصل لها سواء عن طريق اني انا اذهب الى الماضي ارجع بنقطه باللحظه وبعدين الى الماضي او ان انا استعير من الحاضر من خلال نموذج برضه معمول سلفه معمول لاحقا في الحضارات الاوروبيه. يعني مش بس السلفيين دول ولكن كمان في المسلمين اللي برضه بيستعيدوا بيستلموا من الربط ده اللي هتتكلم عنها. كنت احب ان حضرتك تلفت انتباهنا او توضح لنا بتروح الدكتور ناصر حمدي وزيد اللي هو كان بيتكلم في الاف الايام وعن انه القران الكريم كخطاب شفهي. يعني عاوز انتقال من النص للخطاب بالظبط انتقال النص وكمان كان في حاجه ثاني كنت عاوز اتمنى ان انا اعرف اوضحها من غير ما يتفهم بشكل سطحي، لانه حضرتك كان في لقاء معمول مع الوردو وجانو انا اتذكر كان بيتكلم فيه عن انه بيقول انه المعنى من روايتي او النص اللي بيكتبه مش من المفروض ان حد يرجع للكاتب فيه، المعنى بيتشكل خلاله وانه حتى الكاتب نفسه ممكن انه يتخلص من المعنى اللي كتب فيه عندما يعيد قراءه ما كتبه مره اخرى. اذا كان هذا بيتم مع واحد كاتب نص قريب مش نص مقدس، فماذا لو كان نص مقدس؟ ده بعيدا عن فكره ان النص المقدس في كتاب حضرتك الاخير مقدمه كتاب القران حضرتك بتنقع عن انك انت بتحط بين قوسين علشان يكون له مركز دلاله وقوه، مش قصد تنقع يعني بترفض ده، بس اللي هو ان شاف ان في مشكله هتحاصل النص القراني اذا عرفنا ان احنا ننظر اليه من خلال ان يكون له وقوه دلاله ومركز دلاله. مساء الخير. حضرتك المحور الاساسي انه بيبقى فيه حريه للفهم وعدم ارتباط بخط معين او تصور معين. في نفس الوقت حضرتك قلت الكلام حضرتك قلت انه الفقهاء او العلماء بيبقوا في الفجوة بتتغير على حسب الموقف السياسي أو المطلوب منهم حسب الأحوال. احنا ليه ده واخدينه بس التفسير الوحيد دي إنه الاستغلال السياسي؟ أنا بس عايزة إن احنا نطلع الخط بتاع الاستغلال السياسي نفصله عن الموضوع ده، لأنه يعني الاستغلال السياسي على مدار تاريخنا كله كل حاجه، يعني احنا اكتشفنا دلوقتي انه في افلام كانت بتتعمل عشان توجه سياسي. فده نهجهم على طول. بس يعني احنا ما نربطش انه العمليه اكبر من مجرد ما نربطش تغير الفتوى وان هما دايما بيلاقوا نص يرجعوا له بس بانه ده بتوجهات سياسيه. يعني انا رايي ان هو التغير المناطق ده من ضمن شموليه القران، يعني ده اللي بيعززه انه بتلاقي له مرجع في كل الاحوال، مش بس عشان بس احنا بنلوي عنق الحياه. يا احمد مساء الخير. انا حاجه جامد انا صاير باختصار عن فكره يعني نقدر نتجاوز ده ازاي، يعني نقدر نتجاوز ده وصولا لفكره التعدد. انا مقصود طبعا العلاقات مداخله عن فكره ان احنا يعني مشكلتنا بنتكلم على طول في غرف مغلقه مع بعضينا وبنتناقش مع بعضينا وخلاص، يعني كده كل واحد بيروح وبيتكلم على فيسبوك او بيعمل اي حاجه. بس فعلا في قطاعات كبير جدا وناس كثيره جدا ما تعرفش حد يتكلم فيه. يعني انا مثلا بشكل شخصي جدا مع الجمال مثلا فيما يتعلق بالمتوسطيه المستوى الدينيه هي توفيق او محاوله للتوفيق ادت الى توفيق، يعني كانت محاولات بشيره خلتنا بدل ما نوفق بين ونمسك بين العقل والنقل بقينا باللفه مش بنوفق. انا بشكل شخصي ده معايا، بس طول ما احنا قاعدين نتكلم بيننا وبين بعضينا هنتجاوز نقدر نتجاوز الوسطيه او نتجاوز التطرف او نتجاوز يعني طبعا النقاط اللي قدامي ديت حوالي 8 نقاط عايزين مقرر دراسي نعمله، فانا هحاول ايه يعني طبعا مداخلتي مش هتبقى شافيه لحد مهما حاولت يعني، بس هحاول اربط الاجزاء مع بعضها. لما يكون قدامك كتاب زي المصحف وهو مقدس عند ملايين من البشر وله تاريخ طويل من الفهم والتفسير. يبقى في طبقات فوق طبقات من وعي بشري بيبقى بينك وبينه ده قبل ما ايه يعني تبتدي اي خطوة. يعني مثلا اولا اللغة، الالفاظ اللي موجودة فيه الفاظ من القرن السابع، فانت هتحتاج ترجع لايه؟ لدلالات الالفاظ لما كانت بتستخدم في القرن السابع، لان دلالاتها اتغيرت عن وقتنا دلوقتي. يعني احنا الواحد لما يمسك حتى نص الرفاعة الطهطاوي من 200 سنة ولا محمد عبده من 100 سنة يجد ان اللغة ذاتها ايه؟ تغيرت. ففي طبقات من جهد بشري بينك وبين الايه؟ حتى لو انت مسكت الكتاب مباشرة بدون ما هترجع بقى لكتب تفسيره كده، في طبقات موجودة بينك وبينه. ازاي؟ الناس متصورة انه المصحف اللي موجود عندنا دلوقتي هو نفسه المصحف اللي كان موجود بجمع الامام عثمان بن عفان، او حتى بعد كده لما دخلت عليه الايه التنقيط والتشكيل وكده. انا هقول لك حاجة بسيطة خالص، ارجع لمصحف الشيخ المخللاتي، وده مصحف انطبع سنة 1890، ما بقولكش بقى من قرون 1890، وقارنه بين مصحف خارج من مجمع الملك فهد ولا، وشوف المقارنة ما بين الاثنين. مجرد الطبع على مطبعة طابعة حجرية وبين الطبع بالايه؟ بالالوان وال، هتقول لي طب ما ده ما يغيرش حاجة في المعنى. لا، هتجد اختلاف كبير، اختلاف كبير من ناحية ايه؟ مجرد ان انت تعمل فاصلة، وانا هفصل في كلام ممكن هيضايق البعض بس يعني ايه لابد منه. يعني لما جات المطبعة عندنا وبدأت فكرة بقى ان احنا هنطبع المصحف، المصحف كان بيتم تبادله ايه؟ يتنسخ. حتى الملك فؤاد في حد كان بينسخ له مصحف وكده، ففكرة بقى طبع المصحف ازاي ندخل كلام الله الشريف في مكنة بتشتغل بالحبر الزفر. فكانت في ايه يعني صراع نعمل ولا ما نعملش، بس الاحتياج فرض علينا ان احنا ايه نعمل. المهم فظهرت مجموعة طبعات اللي بقى فيه مطابع خاصة، من ضمنها مصحف الشيخ المخللاتي ده. فكونت لجنة سنة 1914 في وزارة المعارف لعمل ايه؟ مصحف يبقى مصحف نموذج لطلبة المدارس، يعني يبقى مصحف تعليمي. اللجنة دي اتشكلت من حفني ناصف بيك كبير مفتشي اللغة العربية والأديب المعروف، والشيخ الحسين الحداد شيخ مشايخ المقارئ المصرية، واثنين من كبيري مدرسي اللغة العربية في وزارة المعارف خريجي دار علوم أو المعلمين العليا، وخطط هذه اللجنة. مش هقولك بقى لجنة عثمان بن عفان، هذه اللجنة شكلت في المصحف الذي كما نعرفه الآن أكثر مما شكلت لجنة اللي جمعت بتاعة عثمان بن عفان. ليه؟ لأن اللجنة دي لما جت تعمل المصحف واشتغلت من سنة 14 لسنة 18، يعني في فترة الحرب العالمية الأولى، ولما قامت ثورة 19 ما انطبعش وانطبع سنة 24 في هيئة المساحة، فممكن بيسمى مصحف المساحة أو المصحف الأميري أو مصحف الملك فؤاد، يعني له تسميات مختلفة، وبقى في نسخ منه موجودة دلوقتي على الإنترنت. فاللجنة دي لما جت تعمل المصحف هتعمله إزاي بقى؟ انت متصور ان هم يروح يجيبوا مصحف المشهد الحسيني 80 كيلو ويقعدوا يعملوا ودراسة مقرط مخطوطات لا. الشيخ الحسين الحداد كان بيقول القراءة الشفوية برواية حفص عن عاصم، واللجنة دورها ايه؟ تحاول تكتب المنطوق الى ايه؟ مكتوب. على اي قواعد نكتب؟ هل نكتبه بقواعد الإملة المعاصرة ولا نكتبه ازاي؟ فقالوا احنا عايزين نرجع لايه؟ للاصل. فهنحاول نكتبه بما يقترب من الرسم الايه؟ العثماني. لا. طب هو الرسم العثماني انت رجعت له؟ ده الرسم العثماني ذاته دخل عليه ايه؟ تنقيط، ودخل عليه تشكيل، ودخل عليه تحوير في طريقة الرسم ذاتها بمرور الزمن. بس هو ايه؟ الرسم العثماني عشان احنا بنقرب للأصل. الحاجة التانية، طيب قواعد تقسيمه بقى، ان انت تقسم آيات على اي قواعد؟ فخدوا قواعد النحو بتاعت الكوفة، مدارس الكوفة عموما يعني، وخدوا قواعد التقسيم الصور والآيات على حسب مدارس الأندلسيين. دي كلها اختيارات ايه؟ بشري. احنا لسه بنتكلم في الايه؟ في مجرد النص ذاته. ان يبقى 6236 مش 6232 آية. ان تحدد فين مواضع الوقف والوصل. انه اعتمدوا قواعد القراءات وخدوا برواية حفص عن عاصم مش رواية اخرى. انه نمشي على اي قواعد، فخدوا قواعد الاندلسيين في قواعد القراءة اللي هي ايه بقى؟ عبارة عن منظومات شعر كانت بتتعمل للمحافظة على العلم عشان ما يتوهش، فكان واحد يعملوا ايه؟ ينسجوا قصيدة فتبقى سهلة في الايه؟ في الحفظ، زي ألفية ابن مالك في النحو مثلا. فعندك الطيبة دي قصيدة وبشرحها بقى بالقراءات الايه؟ الصغرى والكبرى، القراءات العشر والقراءات السبع وهكذا. فالمهم اللي انا بقوله بقى او بدعي ان هذه اللجنة شكلت في شكل المصحف كما نعرفه الان اكثر من اي احد اخر مضى. اللجنة دي المصحف ده اصبح هو المصحف الرسمي، اعترفت دي يعني نقدر نقول كده بقى الايجو بتاعتنا بقى المصريين، جمعنا القرآن جمع ما بعد ايه؟ عثمان وبعد اللي ادخله ابو الاسود الدؤلي في فترة الحجاج بن يوسف الثقفي على ايه؟ في جمع. المصحف القاهرة ده اصبح هو المصحف الرسمي، اعترف به الشيعة والسنة برغم ان الشيعة بيقولوا ان في ايه؟ ايات سقطت منه، لكن اصبح هو ده المصحف الرسمي. امسك اي مصحف بيطلع من اي حتة في الدنيا وبص على التقرير اللي في النهاية هتجده هو جزء من التقرير اللجنة اللي عملت سنة 18. اهو ده مصحف اتعمل سنة 24 لما تشكلت لجنة تانية، وده بقى ما كانش بقى ده في وزارة المعارف الازهر، لكان في معهد القراءات، معهد القراءات اتعمل سنة 46 في الازهر. انه بقى ايه؟ لابد يكون فيه حاجة وجهة رسمية لضبط ليه ومراجعة المصح. فاتشكلت لجنة من الشيخ القاضي شيخ مشايخ المقارئ المصرية في الوقت ده، واتكونت لمراجعة المصحف الايه؟ القديم، لعمل طبعة جديدة اللي هي خرجت قبل ثورة يوليو بكام شهر في سنة 52. اللجنة دي التانية دي لما رجعت المصحف غيرت 800 موضع في المصحف السابق لقواعد الوقف والوصف. انت بتقولي شكلية انا هكمل كلامي، ما وجهة نظري برضو يعني، انا مش بقول ده يقين ولا علم ولا يجب ان انت لما تقفي عند معنى معين تعملي عملية الوقف هنا قد حددتي في الايه؟ في المعنى. لما حط الوصل هنا يبقى شكلتي فين؟ في المعنى. اذا المعنى مش نتاج فقط قراءة الانسان. بس ما معروف ان ده يعني اختيار، يعني حتى الوقف القبيح او الوقف اللازم يبقى معروف في الاخر دي ده اختيار العلماء، في انه يقول لك اقف هنا ومتقفش هنا ومستحسن هنا ومستحسن. ما عنديش انها مش مؤثره ظاهريا. القضيه هنا في ايه؟ ان البشري طول الوقت في ايه؟ في تفاعل مع الالهي. ده دي نقطتي، مش بحجم التغير ولا ايه ولا قلته. بل أوسع الدائرة شوية. لو النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الغار ولم يحدث أحدا بما أو بما أوحي عليه، هل كان للقرآن وجود؟ لو قال للناس اللي كانوا موجودين في عصره وهم ما قالوش لحد بعد منهم، إذن الإلهي، إذن الإلهي ليس له وجود بدون إيه؟ بشر حامل له نقل. بدون واحد طبع المصحف اللي انت في ايدك ده ما كانش ايه؟ او رفع على الانترنت ما كانش هيبقى الوجود. يبقى اذا الاله يتجلى من خلال البشري، يتجلى من خلال البشري. ده احنا لسه بنتكلم في الوجود الايه؟ العيني، الوجود الفيزيقي بس، ما كلمناش لسه على فهم وتفسير وتطبيق ولا. اذا البشر موجودين طول الوقت في تشكيل الظاهرة الايه؟ القرآني. الكلام اللي أنا بقوله ده كله بقى إن في قواعد تفكير حاكمة للفكر حينما ينظر إلى الإيه؟ إلى القرآن أو إلى النصوص أو إلى فهمه. بدون ما نتعامل مع ماكينة التفكير دي يبقى كل محاولة إعادة التفكير هي مجرد إيه؟ يعني بالضبط كأنك عندك ماكينة بتطلع أطباق مثقوبة، ففي حل ان انت كل طبق يطلع تعمل ايه؟ تصلح. في حل تاني تعمل ايه؟ تفكر في المكنة ذاتها بقى. فلا انا عايز اشد التفكير له ان احنا لازم نفكر فين؟ في المكنة. والمكنة قايمة مكون اجتماعي واقتصادي، بمعنى انا شردت عن الموضوع يعني فاعذروني، بس هي الامور متصلة ببعضها. كل منظومات الفقه عند المسلمين بنت عصرها، وهي منظومات قايمة على التمييز، التمييز بين الذكر والأنثى، التمييز بين الكبير والصغير، التمييز بين المسلم وغير المسلم، بين الحر والعبد. ودي بنية تاريخية اجتماعية، ما هيش ايه؟ وحي من الله. لما احنا بننتقل بقى، وده اجابة الاخ اللي كان قاعد هنا وانا ما رديتش على سؤاله، انتقال البشرية بقى من بنية قايمة على التمييز لبنية قايمة على المساواة، ده الفرق ما بين مفهوم الفقه او مفاهيم الفقه ومفاهيم الايه؟ القانون. لأن الفقه أولا مش ملزم لحد، ده الفقه إيه؟ رأي. لذلك كان في مصر هنا الصعيد مالكي، بحري والقاهرة ده شافعية، والدولة العثمانية مذهبها حنفي، فكانت المحاكم الشرعية تمشي على المذهب الحنفي. وكان بيتم الصراع هل يجوز زواج مالكية من حنفي، وكانت تحصل خناقات الصبح في صلاة الفجر على دعاء القنوط. فالانتقال بقى من المنظومة الفقهية اللي قايمة على التمييز للمنظومة القانونية اللي قايمة على الايه؟ المساواة. احنا لسه في ايه؟ في الصراع ده. فنيجي مثلا مذاهب الفقه كلها باستثناء واحد بتتكلم عن لا يجوز قتل المسلم بذمه، يعني لا يجوز إقامة الحد عليه، حد مسلم قتل واحد قبطي ما يقامش عليه الحد، يدفع دية. القانون المفروض يبقى فيه ايه؟ مساواة في المراكز القانونية. فنعمل ايه احنا بقى؟ حطينا نص القانون الناس كلها سواسية كده، بس يتعمل حكم الإعدام ومنفذش، ولم ينفذ حكم إعدام في واحد مسلم قتل مسيحي إلا بعد 2011. ده من ضمن عمليات الترفيه اللي احنا ايه عملناه، لمنا بقينا في القانون ولمنا بقينا في الايه؟ في الفقه. ناصر أبو زيد ذاته قضية الحزبة، الراجل اللي راح يرفع القضية قال أنا ماليش دعوة في ايه؟ بدين، هو حر، انا برفع قضيه حسبه بناء على ان ايه؟ الاثار المترتبه على خروجه عن الايه؟ عن الدين. بمعنى انه لا يجوز لامرأة مسلمة انها تكون متجوزة من واحد غير ايه مسلم. فانا برفع دعوة حسبة دفاعا عن حق الله. فكان السؤال هنا هي الحسبة موجودة، يعني القضية بتطرح السؤال ده، هي الحسبة موجودة ولا ايه؟ اتلغى، لانه لما اتعملت القوانين واتلغت محكمة القضاء الشرعي اصلا سنة 55 لا تقال انها موجودة ولا تقال انها ايه، اتلغت. فجه الحكم في المحكمة الابتدائية قال ان الحسبة القاضي قال انها اتلغت، المحكمة الابتدائية قالت انها اتلغت، عشان كده رفضت القضية وقالت ان بوضع الدستور الخطاب هنا بيوجه الرسالة في المادة الثانية بتاعة الشريعة بيوجه الخطاب لإيه؟ للمشرع. ما ينفعش القاضي منه نفسه كده يروح يجيب من مذاهب الفقه ويحكم، عشان كده ده يبقى إيه؟ قاضي ومشرع في نفس الوقت. فرفضت القضية. لما جينا في الاستئناف القاضي بتاع الاستئناف قال إيه؟ قال ده موجود، الحسبة موجود، والراجل ده بيقولوا عليه كذا. جات الحكومة عملت إيه بقى بعد ما صدر حكم الاستئناف؟ راحوا غيروا في القانون وقالوا ايه، هي الحزبة موجودة بس ايه، تبقى من حق النيابة العامة، يعني مش من حد منه نفسه كده يروح ايه يرفع قضية حزبة، يروح للنيابة والنيابة هي اللي تقرر. يبقى مسكنا برضو العصا من الايه، من المنتصف. وقالوا ايه بقى كمان، على أن يتم إرجاع كل القضايا التي لم يبت فيها للنيابة العامة. مفكرين كده خرجوا نصر أبو زيد من الإيه؟ من الإشكال. القاضي طبعا لما صدر القانون والتغيير بتاع القانون المحكمة كانت محددة يوم لصدور الإيه؟ الحكم، فأجلت. جه القاضي عمل إيه؟ القاضي قال ان احنا كنا حددنا وقت النطق بالحكم فلا يستفيد المتهم من الايه، من التغيير الذي حدث. الموضوع دخل صراع، مش بقى ايه صراع قانون هنا، ده صراع ما بين مؤسسة ومؤسسة. عبس نتيجة لعملية الايه، بنمسك العصا من النص. التحديث بتاعنا كله بقى ماسك الايه، العصا من النص. زي المثل اللي لسه ضربته على موضوع لجنة الفتوى، احنا لازم نكون متخصصين، بس هي كبار العلماء ما ايه مستثناء. يبقى انت تعمل القانون وتعمل الاستثناء بتاعه مرة ايه مباشرة. قطعية الثبوت وقطعية الدلالة ما هو تفكير بشري اصلا، يعني ان انت تحدد قطعية ثبوت وقطعية دلالة ما هو ده فكر بشري اللي انتك ده، انت متصور انها بديهية من البديهيات. ما هو قطعية الثبوت يعني قطعية الدلالة، أنا لا أؤمن بحاجة اسمها قطعية الدلالة لأن الدلالة متغيرة. قطعية الثبوت مصحف مثلا، في أقضى النسخة اللي موجودة في التاريخ، معرفش ده مع المصحف ولا، في كشفة مش موجودة هنا، موجودة في مدخل بره، أقضى النسخة القرآن موجودة. لا لا مش مش هذه قضيتي، أنا مش هقول لك ارجع للمصاحف ولا المخطوطات ولا الكلام ده كله. القراءة طيب اللي هي متواترة زي المفروض هم، ارجع للبخاري، ارجع امال هو اسلام بحيري عمال يتنطط ليه؟ علشان في حديث مروي في البخاري على ان الداجنه قد اتت واكلت جزء من الايه، وان الصوره كنا بننطقها وكانت كعدد ما. انا مش بقول لك بقى يعني ايه حد من ده، انا بقول لك فين، في البخاري الذي يعتبر اصح كتاب بعد كتاب الله. نعم في البخاري. طيب ما انا بتكلم في مساله ايه بقى، قطعيه الثبوت وقطعيه الدلاله دي مفاهيم ايه بشريه. بس في نص في القران نفسه ما في حد قال ان ان هو الله سبحانه وتعالى حفظه بالبشريه يعني بالمجتمع الاسلامي كله، عشان احسن الخلافات الفقهيه والفقهيه دلوقتي. فممكن بس استاذ عمر يكمل فكرته وبعدين نشوف لو ناخد وقت تاني. الفكره هنا في ايه، مبدا قطعيه الثبوت وقطعيه الدلاله هو مبدا بشري فكري. كون القرآن قطعي أو غير قطعي دي قضية نتفق معاك معها أو نختلف، مش قضيتي. أنا بتكلم على إيه؟ إن في أفكار سابقة على مجرد تعامل، يعني أنت لما تمسك القرآن وتتعامل معاه لا تبدأ من الصفر، من أولها بالإيه؟ من اللغة. سادة دلالة الكلمات عندك الآن، حتى كلمات البسيطة جدا اللي انت بتعتبرها بديهية دلالتها عندك مختلفة عن دلالتها فين؟ طيب بس عشان الموضوع ما يتحولش. ما هو ما انا اللي انا بحاول اوصله لك ان ممكن تكمل هو يعني ممكن بعد كده ياخد مداخله لما نخلص كلامه. انا النقطه اللي انا بحاول اوصلها لك ان في طبقات من التفكير البشري بينك وبين الايه المصحف. انت لا تدخل على النص بايه من فراغ. فالمصحف عندك كله قطعية ثبوت ماشي. ما عنديش مشكلة، مش هذه قضيتي. قضيتي حتى لو هو كله ثابت عن الله سبحانه وتعالى هو برضو ايه الفهم والتطبيق ماشي، مش مشكلة في الكلام. ده دي قضية تانية. اذا انت لا تبدأ في التعامل مع اي نص من فراغ، بأولها ايه نوع السؤال اللي داير في ذهنك. يعني تحيزك بيبدأ منين؟ من نوع السؤال اللي انت داخل بتبحث عن إجابة له. وكذلك السابقين ما كانوا تحيزهم بيبدأ منين؟ من نوع الأسئلة اللي شغلها. الوصول للناس، ليه ما بنوصلش للناس؟ دي بنية موجودة في الدولة الحديثة التفصيل فيها هياخد وقت طويل، اللي هو ايه؟ ان في جحافل من البشر وفي نخبة وفي محبس في النص وحد ماسك الايه المحبس. ندور انا وانتي بقى، ندور انا وانتي. هو ليه احنا قاعدين دلوقتي في قاعة صغيرة؟ وخلي بالك احنا دلوقتي مقارنة بعشر سنين فاتوا يعني اعتبر ايه تقدمنا، لان الانترنت سمحت لنا، بدون هذه ما كناش هنعرف نعمل كده. ده انت كان عندك القنوات التلفزيونية كلها، تم ايه الصحف اللي هي كانت كلها خاصة تم مصادرتها في الايه في الستينات. يعني اصبحت السلطة دورها انها تعمل ايه تأميم المجال العام. لو خدنا بس من 52، مش هكلمك من قبل كده، من 52 تطهير الجامعة اللي حصل في سنة 54 برفض 50 أستاذ، وإحنا كان لسه يدوبك عندنا 3 جامعات. 50 أستاذ، كل أستاذ بياخد 20 سنة في التكوين لما تطلعيهم برا الجامعة. وكانوا هم مين بقى؟ كل واحد له رأي وله إيه موقف. أدي 1000 سنة من الخبرة خرجتيها بإيه بقرار. إذا في والسلطة هنا يا جماعة أنا بتعامل معها بالسلطة بمعنى أوسع من مجرد السلطة السياسية المباشرة. ما السلطة موجودة في الجامعة وفي البيت وفي الكنيسة وفي الشارع، كلنا بنمارس السلطة على آخرين بصورة أو بإيه أو بأخرى. فبنية السلطة دي بتخلي في محبس موجود. فإحنا محتاجين نخلق بقى إيه، ده الكلام اللي أنا قلته في البداية خالص ممكن قبل ما حضرتك تيجي، نتحول بقى من يبقى المجتمع عبارة عن جبل من الرمال إلى إيه مكونات اجتماعية. المجتمع مش هيقدر يتحرك إلا إذا كان في هيكل عظمي، والهيكل العظمي هو التكوينات الاجتماعية. الدولة الحديثة قامت على هدم التكوينات الاجتماعية التقليدية، وكل التكوينات اللي نشأت بعد كده إما تكوينات مخوخة من داخلها عبارة عن ديكور، أو يتم إيه السيطرة عليه. فيبقى عندنا برلمان وكأنه برلمان، يبقى عندنا جامعة وكأنها، وممكن بقى تخش بقى فوق وكأن ديت لحد ايه مؤسسات موجودة، بس ايه ما برضو عندنا هيئة كبار علماء وكأنها هيئة كبار علماء، وهنعمل قانون لتنظيم الفتوى وكأنه تنظيم. فاحنا عايشين في كأن حياتنا، بنجيب نماذج ديكور فقدت معناها. بس ده موضوع طويل نقعد نتكلم فيه بعد كده. الأصل السابق وإزاي ننتقل منها بقى، يعني مسألة الانتقال عند ناصر أبو زيد من ناصر الخطابي يا محمد عصران، يعني محمد عصران من الناس اللي قروا الكتاب بتاعي، هو لسه بيتشكل يعني، فهو مهتم بالموضوع شوية. ده عايزة ندوة لوحدها، فمش هقدر احتراما لناصر واحتراما لنفسي مش هقدر أفصله. الأصل السابق منبعها إيه بقى؟ ما هي جاية من فكرة الإجماع وفكرة شمولية النصوص الدينية. ما إذا كان كل حاجة موجودة في القرآن وكل حاجة حصلت، يعني هصورها في صورة الناس بتضايق منها، لحظة الوحي تم تصورها على أنها لحظة كمال. 22 سنة و 8 أشهر بتوع الوحي تم تصورهم على لحظة إيه؟ كمال. هي بؤرة الكمال في الماضي التي نسعى إلى أن إيه؟ نعود إليها. فدائما إحنا بنحاول إيه؟ ننتقل من عالم الفساد بتاعنا اللي هو حدث بقى بيه بتفرقنا وتوزعنا ولا آخره، لنصل إلى إيه؟ الوحدة، بالعودة إلى الإيه؟ الكمال، بالعودة إلى الأصل. فكل سعي من عندنا هو سعي للعودة إلى الكمال ده. فكل حاجة بتحصل لك دلوقتي بدور لها على إيه؟ نموذج، في وقعة، في حادثة، في مقولة، وهكذا. فكرة الأصل السابق دي. فالشيعة والخوارج ما شافوش إن دي ما حدث بعدها هو ده لحظة الكمال. يعني الشيعة شافوا إن تولي أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان ليس إيه؟ لم يتحقق العدل. إنما العدل يتحقق إمتى بقى؟ هيتحقق في نقطة في المستقبل، في المستقبل. لذلك هم بيسعوا من حالة التفكك دي للوحدة. هتحصل فين؟ في الخوارج بيبصوا كده للمستقبل. بالنسبة عند أهل السنة والجماعة التوحد حصل فين؟ في الماضي، والكمال في الماضي. ودي عايزة شغل على إن بقى إزاي اتكونت دي. ودي مش اتكونت علشان النبي عمل كذا ولا أبو بكر عمل كذا، دي رؤى فكرية ومنظومات فكرية اتكونت بعد كده، بس عايزة شغل. والمنطقي إن الأصل فعلا يكون هو أقوى حاجة، بس هو مشكلة إنك تصور الأصل ده صح ولا غلط. أنت تاريخك اللي بتقوله أنا مش مقتنع بيه، بس هو فعلا المنطقي إن الأصل ساعة نزول الوحي كمال المعنى وكمال النص هو أقوى حاجة. بس اللي أنت بتصور، طب لحظة واحدة، أنت اديت نفسك الحق ليه إن أنت تتكلم دلوقتي؟ ليه الناس اللي قاعدين دي كلهم ما لهمش نفس الحق ده؟ لا في حاجه انا بتكلم ما هي دي الفكره، هي الفكره انه ايه، انت خدت فرصتك ان انت تتكلم. انا مش عايزك تقتنع باي حاجه من اللي انا بقولها. حقك عليا ان انا ايه، ابقى صادق في اللي انا بقوله. فكرة الأصل دي اللي أنا بحاول أوصل إليها. ليه؟ ليه دايما بندور على إيه؟ على أصل الحاجة موجودة دلوقتي، ندور لها على أصل سابق. سبعة تمانية. أنا هقول نموذج واحد كتبته في ست مشاهد على فكرة الأصل. ما هختم بدي بقى ولا تسأل سؤالك وبعدين نختم؟ أو أنا في بس نقطة كنت عايز أضيفها بالنسبة للوقوف على المعاني، على الوقوف، الوقوف في الآيات، إن إزاي بيغير المعنى. في رواية حفص ورواية ورش في تاني آية في سورة البقرة، رواية حفص ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، في رواية ورش ألف لام ميم ذلك الكتاب. معلش بس هقطعك، لأن احنا التفصيلات دي يعني ممكن تهم ناس معينة، بس احنا عايزين نرجع للمواعيد دي. حاجة ليها علاقة بالتكس دي، تفصيلات دي حاجة. ما انت بتحاول تشير للنقطة اللي انا كنت بتكلم فيها على انا. ما نرجع بس التفاصيل انا مش مهتم بيها قوي. يعني في كتاب كامل طلع من خمس مجلدات اتعمل في تونس، احنا شغالين يعني شغل على القراءات، تجميع في عاملين في شغل كتير، اشتغلوا فيه 10 سنين يعني. بس ده عايز موضوع لوحده، فكره الاصل بقى. وهبين منها ازاي احنا التحديث عندنا تلفيق وتجاوب. انا رحت، كنت انا عايش في نيويورك، فكنت بروح اجدد الجواز السفر بتاعي من القنصليه، بقدم جواز السفر وباجي تاني يوم اخده، لانه كان بيتم مانيوال. الراجل بتاع الامن اللي موجود هناك بيعمله، بس يدوك بس بيتصل بالقاهره يعمل شيك وكده، فكان بيخلص في يومين. فلما دخلنا بقى التكنولوجيا الحديثه والكمبيوتر وكده، فرايح اقدم على الباسبور عشان اغيره، قال لي حضرتك بياخد شهرين دلوقتي. فقلت له ليه؟ ده احنا دلوقتي بقى ايه الموضوع كمبيوتر المفروض يبقى اسرع يعني. قال لي عشان احنا بنبعته مصر في شهر ويجي ايه في شهر. يبقى المكنة والتكنولوجيا علشان هو مش مبنية هنا بقى على الثقة، مش هيثق فيه هو اللي قاعد في نيويورك ان هو يبقى ايه يقدر يتم، وممكن الشركة يتم اختراقها ومش عارف ايه وكده. فبقى الحاجة اللي كانت بتتم في يومين بالتكنولوجيا بقى تتم في ايه. فقلت له ده انا حاجز انا نازل مصر يعني بعد شهر مش هقدر استنى شهرين. فقلت خلاص هخلصه لما انزل مصر. فنزلت مصر. انا طلعته في مصر لما اول مرة طلعت جواز سفر في حياتي طلعته في ساعة يعني. دخلت الجوازات وقدمت الورق وبعد ساعة ايه خدته. فروحت بعد التكنولوجيا وقدمت الورق فقال لي تعالى بعد اسبوع. يبقى اللي كان بياخد ساعة بياخد اسبوع مع الايه مع التكنولوجيا. ماشي يعني اسبوع ماشي احسن من شهرين. اسمي اللي كان مكتوب في الباسبور القديم والبطاقة كان خمس اسماء واخره عمر. فبناء على الاصل بتاع وزارة الداخلية بقى اسمي في امريكا ايه جمال عمر، لانه بياخدوا الفيرس نيم واللاس نيم. لما جوا بيطلعوا لي البطاقة بقت اربع اسماء بس، فوقع منها عمر. فيطلع لي باسبور بايه من غير عمر، وانا داخل اصلا بجمال عمر. هخرج ازاي هخرج ازاي من غير عمر؟ فبقول له يعني حضرتك انا اسمي القانوني كله في هناك يعني، وده الاصل بتاعكم يعني، مش انا يعني مش حاجه انا بدعتها، ده الباسبور بتاعكم القديم فيه عمر. قال لي حضرتك انا ما اعرفش، هات لنا بطاقه فيها عمر. قلت له ما البطاقه بتاعتكم برضو هي كان فيها عمر، بس مع التكنولوجيا ما ايه عمر سقط من الموضوع. فدخلت للواء ولا الضابط اللي هو مسؤول عن الجوازات، فقلت له الوضع كذا كذا. قال لي حضرتك احنا ما نقدرش نعمل حاجه، احنا بنعمل اللي موجود فين في السيستم عندنا، فهات لنا بطاقه فيها عمر. قلت له يعني انا بقالي ساعتها بقى كان بقالي 18 سنه عايش في امريكا ومش راضي اقدم على الجنسيه الامريكيه، كده هتضطرني ان اول حاجه اعملها ان انا اقدم على الجنسيه الامريكيه عشان اطلع باسبور عشان يبقى كله عمر. فالراجل بص لي النظره ليه ايه وانت عبيط، هو ما قالهاش بس الاعراف ايه في عينيه. المهم خرجت من الجوازات ورحت الداخليه على اساس ادور على عمر. فقال لي حضرتك احنا ما نقدرش نعمل حاجه، هات لنا شهاده ميلاد فيها عمر واحنا نطلع لك بطاقه فيها ايه عمر. طيب اروح فين يعني؟ رحت بقى سجلات وزاره العدل، لان المواليد والوفيات بعد خمس سنين السجل بيروح بينتقل بقى من وزاره الصحه يروح لوزاره العدل الارشيف بتاع وزاره العدل. فدخلت بقى ناس هاديه وكان يوم خميس ومفيش زحمه اللي في الداخليه ولا رايقين خالص، والست قاعده والراجل قاعد مع ست تانية بيتكلم معها. فالمساعده بتاعته بتقول لي ايه الحكايه يا استاذ؟ فقلت لها الموضوع. فقامت رايحه جايبه ايه دفتر وقعدت تدور فيه. انا سامع الراجل قاعد مع الست بيكلمها ايه بيقول لها ايه، هو انت لازم أن تجيبي حد من العصب، انت ما تنفعش انت مراته، انت مش من العصب، لازم نيجي اخوه او ابوه او عم. طب ده اخوه عيان وعنده القلب، اخوه عيان، احنا هنا بندور على الايه الاصل والعصب. يعني البنية التقليدية القديمة موجودة فين تحت السطح، البنية القانونية اللي احنا بنتكلم عليها اللي قايمة على الايه الشخص بايه بنفسه وبفرده. المهم الست دورت الصفحة مش موجودة، يعني الارقام المسلسلة قبليها وبعديها والصفحة مش موجودة. فالراجل خلص مع الست اللي كان موجودة، تعالى يا استاذ ايه الحكاية اعمل لنا شاي. وقعد ده بقى اللي هو ايه يعني انت عارفة الكاتب المصري الصورة بتاعته اللي هي موجودة على ال قاعد بقى كده هو انت منين وجيب لي قصص وحكاوي في الأوضة دي سجلات المواليد وسجلات الوفيات يعني هو يقدر يجيب لك ايه انت فين وكل حاجة من الموضوع يعني. المهم راجل قاعد وجاله الشاي طبعا فتح الدرج الدرج مقفول عليه وطلع الشاي والسكر من الدرج اللي هو مقفول عليه وراحت هي تعمل الشاي ده قاعد طب امك اسمها ايه وهو بيقلب في بتاع 10 دقائق 15 دقيقة وطلع لي ورقة مقطوعة يعني متاكلة ده الدفتر اللي كتب فيه اسمي السنة اللي انا اتولدت فيها وطلع الورقة وعلى الحرف تحت خالص الاسم ما فيهوش عمر ليه بقى لان بيانات وزارة الداخلية اللي حتدخلوه على الكمبيوتر دخلوا رجعوا برضو للايه للاصل ما رجعش للي هو الوثائق اللي هو انتجها سواء البطاقه او الباسبوره هو مالوش دعوه بالكلام يعني هو ما بيعترفش باللي هو كان هو ذاته بايه اذا هي عوده للايه للاصل فاللي انا بقوله ان البنيه التقليديه القديمه ما زالت هي الساريه تحت السطح وكل ما حدث هو ان احنا ايه زركشات حداثه من بره والبنيه دي بدون تفكيكها هنظل في حاله الترقيع اللي احنا عايشين فيه والترقيع بتاعنا ما بيفرقش واحد رايح ينقل عن ابن تيميه او راح ينقل عن ديسوسير او ماركس ولا هيجل ولا كانت ما كله نقل يعني ايه نقل يعني في نموذج جاهز كامل وعلينا اننا هجيبه ايه هفرضه بالقوة هنحدثكم فالتحديث عندنا جاي من فوق وباختيار السياسي وبالايه بالجبر مش نتاج تفاعل اجتماعي ولا ثقافي فلعل هذه الليلة ان تكون خطوة وبداية لمحاولة التفكير في ذلك الرابط تحت السطح وأول عنصر فيه اللي احنا اتكلمنا عليه النهاردة الوسطية الدينية بس الوسطية الدينية زي ما قلت قبل كده هي احنا عندنا وسطية سياسية هي نفسها الوسطية السياسية هي نفسها فكرة الإجابة النموذجية في مقرر المدرسة هي نفسها الثوابت الوطنية هي الفكرة ايه ان يبقى في مسطرة نقيس الناس نقيس الناس عليه وشكرا انا زوري وجعني لان دي الندوه الثانيه النهارده شكرا جدا استاذ جلال وشكرا ليكوا